وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا عشان الكل يسمع، مش يكون صوته خفيض وبعدين بعد كده يقول ما انت ما سمعتش. لا، هذا أدب، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الكلام وفي إيضاح، يعلم هذه الأمة كيف يكون الكلام. زي اللي كنا نقول سبحان الله، أفاد الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أحبائي في الصحيح رواه البخاري، أفاد الحديث تكرار السلام والكلام عند من يخشى أنه لا يسمع الكلام. شيء ما أقولكش أنا ما سمعتش الكلام، يبقى أنت عليك أن أنت تعمل إيه، تكرري الكلام أو تكرري السلام. توجيه للمعلمين بتعليم الناس وتوجيههم إلى أسلوب الخطاب والكلام، إن كل من يعلم يعلم إزاي كان النبي، ما هو أداب الكلام والمحادثة. هتحدث معكم عن أداب الكلام في الإسلام، كيف علمنا ذلك الدين أداب الكلام. أسأل ربي أحب أن يعلمني وعلمكم وأن نلقى الله نحن بالعلم النافع الذي نتعلمه ونعمل به. وأقول اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا، لكن نتعلم ولا نعمل نكون كشجر بدون ثمر. كم شجرة ملهاش تحس إنها ما فيش ليها؟ هل الشجرة المثمرة كالشجرة غير المثمرة؟ أبدا. هكذا كذا يعلم الإنسان، يتعلم الإنسان، يرقى بالتعلم، يميز بالتعلم، ويعمل بما تعلم. هكذا كان أحوال السلف الصالح. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لم يمضوا عليهم أربع آيات ينتقلوا لأربعة تانيين إلا لو يعملوا بالعشر الأوائل، بالعشر الأوائل ياخدوا عشر آيات يعملوا بهم وينتقلوا إلى بلد. ولذلك كان القرآن عندهم عمل. كم منا حاملا لكتاب القرآن لكنه لا يعمل، كم منا حافظا لكتاب الله لكنه لا يعمل بما جاء في كتاب الله. إذن هذا الحديث أحبائي لابد أن نتعلم كيف يكون القرآن. لما سئلت السيدة عائشة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. واضح. ساعات يجي حد يكلمك يقول كل الجملة ويقعد وانت على بصله كده تقولي مش فاهمة، يعيد وانت برضه مش فاهمة، يأكل الحروف ويأكل الكلمات ويأكل. في النهاية لم يكن ذلك النبي معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. أفاد الحديث فصلا أي بينا ظاهرا، كان كلامه بينا واضح، كلام واضح ظاهرا، أو يفصل بين الحق والباطل. هذا معنى أيضا. يقول ربي سبحانه وتعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أفاد الحديث يا جماعة إيه؟ فصحة النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبه مخاطب النبي للناس بما يفهموه. كان كل اللي جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه، ولذلك لما كان بيقرأ عليهم القرآن هذا القرآن البليغ ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم يفصله لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم تماما ماذا يعني كلام ربي، ماذا يعني خطاب ربي لكل واحدة منا، ماذا يعني القرآن، ماذا يصنع القرآن في قلوبنا، ماذا يصنع القرآن في قلوبنا. هنا نتعلم يا أحبائي آداب الكلام والمحادثة من كتاب الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول أدب من أدب الكلام، أدب الكلام، أول أدب من أدب الكلام والمحادثة، من آداب الكلام والمحادثة خفض الصوت. بعض الناس لما تيجي تتكلم تيجي بصوتها يسمع الجيران واللي بعد الجيران، يسمع الشقة دي واللي بعدها أو البيت ده واللي بعده صوته إيه؟ هذا ليس من أدب الإسلام. يقول ربي سبحانه وتعالى في وصية لقمان له وصية، شوفي ابن لقمان يوصي ابنه كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: واغضب من صوتك. ولما وصلوا في غض الصوت قالوا إيه؟ لماذا؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فما ينفعش الإنسان يبقى صوته، لأن الصوت العالي ده صوت كأنه يشبه بمن، فمن الأدب. ولذلك فلا شك أن رفع الصوت مزعجا ومثيرا للأعصاب، وهي البني عن قلة أدب الإسلام. أكوني عايزة تعرفي أدب الإسلام، لازم تعرفي أن أدب الإسلام وأنت بتكلمي ممكن توصلي حجتك تماما بصوت خفيض. هو يعني ما ينفعش الإنسان يعلي صوته ويجي بالآخر الشارع ويبقى ويرتفع؟ هذا ليس. فإذا دفعت الحاجة إلى رفع الصوت كالخطيب الذي يخطب في الناس بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان خطيب في الأمة كان إذا على صوته أحمر وجهه وكأنه منذر، كأنه جاي بينذر، لأنه هو كان إيه؟ نذيرا وبشيرا، فكان بينذر بإيه؟ بقوة، نذيرا وبشيرا. ولذلك كأنه منذر جيش، يعني كأنه واقف سبحان الله، كأنه صوته بإيه؟ بقى فيه إيه؟ إنذار. نعم. كذلك إذا خاف ألا يسمع أحدا تحذيرا ما، أنت بتحذري مثلا فلانة من شيء هو عبيكي، ممكن تعالي صوته بتقولها احذري كذا، انت في الغرفة في الداخل وحصل شيء في الغرفة الأخيرة، أو في ابنك هيقع أو بنتك أو حفيدك أو كذا، بتقولها إيه؟ بترفعي صوتك، مش شايفة أنت تقولي خلي بالك الولد ها يقع، يكون خلاص الولد جرى المجرم. يبقى المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يرفع صوته وقت الأمر اللي هو يكون فيه إيه؟ احتياج للمسألة. يبقى إذا خطب خطيبا رفع صوته، لأن هذا إطرار في ذلك، أو يكون في ذلك أمرا فيه تحذير يعني، أو علما مهما، إنسان بيعلم علم ولو لازم يعلم العلم الكل لازم إيه يسمعه، فإنه يرفع صوته كما رفع صوته النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سبحان الله شو انظروا، كان رفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني صوتا يوصل هذا الصوت لمن؟ لكل من تطلبه الحاجة حتى يسمع إيه الأمة. قيل وكذلك من أدب الحديث والنقاش عدم رفع الأصوات في المساجد وفي مجالس العلم. ساعات بنبقى في مجلس العلم لكن تجد اثنين قاعدين يتكلموا بعض، يبقى مجلس العلم وذكر الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتتكلمي أو المعلم بيتكلم صوته واضح، واللي قاعد في جنب قاعد برضو صوته واضح، هذا ليس من أدب الإسلام. لأن مجالس العلم أو في المجالس أو في المساجد لها حرمة، حرمة المسجد، حرمة مجلس العلم، ان انت وانت في جلسة في مجلس العلم، يعني لما تروا الصحابة هم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان وكأن على الأسنان الطير، انصات استماع أدب، لأنه الحديث عن من يا جماعة؟ الحديث عن ربي، فما ينفعش يبقى الحديث عن الله عز وجل وانت قاعدة منشغلة بحاجة تانية، ما ينفعش الحديث يبقى يكون عن الله عز وجل وانت قاعدة بتفكري أو بتقرأي في حاجة تانية، ما ينفعش الحديث عن الله عز وجل وانت قاعدة مع اللي جنبك تضحكي، وإن هذا استهزاء بإيه؟ بأمر هام، هو كلام من؟ كلام الله عز وجل. إذن عدم رفع الصوت أو النقاش، بعض الناس ممكن يتخانقوا في المساجد أو في أي مكان للعلم أو كذا، هذا ليس من أدب الإسلام، عدم رفع الصوت خصوصا في المساجد، فإن بعض الناس لا يأبهون بهذا الحرمة. وكذلك عدم تكليم المبتدع أو العاصي بإنه يقعد يناقش معاه بدعته، هيناقش معاه البدعة، يقول له هذه بدعة، هذه لم يأتي بها ربي سبحانه وتعالى، هذه لم تكن في سنة النبي، لقى أن اللي هو بيتكلم في المدعة في البدعة قاعد يناقش بالباطل ليضحي به الحق، خلاص. لذلك هنا سبحان الله الأمر هنا يحتاج إلى إيه؟ أن الإنسان خلاص أنا زعيم البيت في ربة الجنة لمن؟ ولذلك هنا سبحان الله نقول في هذا الأمر المفروض الإنسان أنه لو وجد هذا الذي به بدع عليه أنه يعمل إيه؟ خلاص هيقول له الحق، رفض الحق يبقى الأمر فيه، علشان ما يستزدش الجدال ويكثر الباطل أو ينتقل الباطل أو كذا، لكن يبقى الإنسان عارف أن هذا صاحب إيه؟ بدع، لأن البدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة واضحة جلية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بكتاب الله وحديث الصحيح، لها دليل ولها شاهد عليها. النقطة الثانية في أداب الكلام البعد عن الثرثرة والتشدق، يعني ينبغي أن يكون المتكلم بعيدا عن الثرثرة وتشدق وتكلف الكلام. بعض الناس لما تيجي تتكلم وكأنها بتنطق في بقها إيه؟ تتكلف، يعني تبقى بتتكلم هي إيه؟ متنطعة، يعني تعرفين طريقة الكلام اللي فيه تكلف وتشدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، شوف ماذا قال عن جابر، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، اللهم ارزقني وإياكم الصبر. الناس يعني كثير من الناس يا جماعة لا ترى أن في حسن الخلق، يعني تسيء في الخلق أو تكون في سوء شديد للخلق، ولا تعرف أن أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي عندها خلق حسن، اللهم ارزقني وإياكم خلق الحسن. يقول النبي وأقربكم مني صلى الله عليه وسلم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. ثلاثة، الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون، هكذا يقول الحديث الصحيح. قالوا يا رسول الله ما المتفهقون؟ قال المتكبرون. متكبر ليس بقريب من النبي صلى الله عليه وسلم. المتكبر تكبر بحطام الدنيا، المتكبر تكبر بملك لم يملكه، المتكبر تكبر بشيء لا يملكه، لأننا لا نملك شيء، كل ما نملكه لأحباء عاري عندنا، ولا واحدة فينا تملك شيء. لو تكبرت بمال، المال ليس ملكك، فبما تتكبري؟ لو تكبرت بأن عندك أي شيء تملكيه ليس بملكك، العارية هيأخذ منك، نخرج من الدنيا ولا نأخذ معنا شيء، لن نملك معنا، لن نأخذ ما إلا عمل صالح. الثرثارون الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغضهم عند الله عز وجل، الثرثارون كثير الكلام. بعض الناس تبقى قاعدة مثلا في مجلس، حتى في مجلس العلم، طول ما هي قاعدة جنب اللي جنبها، ده انت قاعدة في مجلس علم أنصيت، ده انت قاعدة في مجلس ملائكة، المفروض ان انت قاعدة في مجلس ملائكة تنصيته. الإنصات يعني ايه؟ يبقى مش طول النهار انت قاعدة تسمعي، وانت جالسة في مجلس علم او قاعدة مش منتظمة، مش منتظمة، لم تنصتي لكلام اللي يقال عن الله، لكن منصتة لجارتك قاعدة كلمة كلمية في ايه؟ او في غير ذلك، او ليس فقط في درس علم، او حتى طريق تسيب التليفون في الكلام مع دي، تحط التليفون وترفع سماعة التليفون عشان تتكلم مع التاني، يظل يومها كله في ايه؟ في كلام ليته عاد عليها بشيء. لكن ثرثرة ثرثرة اذا جلست لا تستطيع ان تسكت. بعض الناس يا جماعه لما تيجي تكلم ما تقدرش، بيقولوا عليهم كده ما يقدروش يسكتوا، حتى لو كلمتيهم كلمه ما بتجيش فرصه تتكلمي الكلمه، يبقوا كثير الكلام، ثرثره ثرثره كثير الكلام. الثرثارون كثير كثير الكلام، كثير الكلام، وقيل تكلفا ايضا. والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، او يتكلم بملء فاه تعظيما لكلامه او تفاصحا، يعني بعض الناس اللي بتتكلم بتقعر في الكلام. والمتفهق من الفق ومن الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي قيل يملأ فاه بالكلام ويتوسع فيه ويجعل ذلك تكبرا، يتكلم كأن تعرفين لما يكون إنسان متعاظم يجي يتكلم إزاي، والله كده يعني حاسس إنه بيكلم كلمة هيطلع منين، من مناخيره مثلا ولا منين، يعني متكبر يعني، أو بيظهر الفضيلة لنفسه على غيره. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. يصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك أشرار أمتي. نسأل الله لنا العفو والعافية، ألا نكون من شرار أمة نبيه صلى الله، نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي أيضا في هذا الأمر، عندما ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر في كل شيء، الكبر في الكلام، الكبر في المشي، الكبر في التعامل، الكبر في تعظم النفس، تعظيم النفس على الخلق، لأن المتكبر ده يظن أنه سبحانه يتكبر بشيء، يظن أنه يملك ذلك الشيء، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، هو لا يملك هذا المال. ولذلك كان الجزاء من الله لجنس العمل. أنت بتتكبر بمال، طب المال بتاعك ده اتخسف به الأرض، اتخسف به الأرض، ده خسف به وبماله الأرض وبكنوزه الأرض، فلم ينفعه ماله يا أحبائي، لأنه المتكبر لا يعلم، جاهل، المتكبر جاهل، المتكبر في كلامه جاهل، أن ربي الكبرياء يقول الكبرياء إيه؟ والعز إزالي، من نزعني فيه؟ اللي نزعه في هذا الكبر أو في العز بنفسه يلقي ربي في النار ولا يبالي. فارزقنا يا ربي التواضع، اللهم ارزقنا التواضع لله عز وجل. ذلك سبحان الله يا أحبائي. نقول في هذا الأمر فيه أيضا يعني أمر التكلف والتنطع في الكلام، نهينا عنه، وعلى الإنسان أن يتواضع في كل شيء، أن يتواضع في قوله، وأن يتواضع في علمه، وأن يتواضع في مشيته، لأنك حتى مشيتك، لأنك لن إيه؟ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال، مش هتقدري وانت ماشية تنزلي، يعني تقدري تخرق وانت ماشية مشيتك. بعض الناس بتمشي تقول ايه يا رب، ايه يا أرض، ايه انت عارفة يصير في الأرض كالطاووس كأنه يملك، والمالك هو من؟ والله عز وجل. ولذلك آداب الكلام والمحادثة، من آداب الكلام يا أحبائي أيضا الإنصات للمتكلم، الإنصات للمتكلم، يعني ايه الانصاف في المتكلم؟ يعني لما يجي حد يكلمك اديله فرصة اسمعيه. بعض الناس ما تديش فرصة ما تسمعش، فتبقى ايه؟ ما عندهاش ادب الكلام، وخصوصا ده ما يكون الكلام خاصة كلام رب. ايه اذا كان الكلام كلام ربي القرآن؟ بعض الناس تسمع القرآن تقول حتى في القرآن تقول ايه، انا بحط القرآن بحط بفتح الكاسيت في البيت واسيبه شغال واخرج. اين كلام ربي وتحقيق كلام ربي في قلبك؟ واذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون. القرآن تسمعيه عشان ترحمه. القرآن مش كما تتوهمي ان انت تسيبيه للناس اللي في البيت، مش ليس مفهومي الناس اللي في البيت، يبقى البيت فاضي وتظني أن القرآن هنا يحرس بيتك. نقول القرآن لكي تستمعين وكي تعملين، هذا كلام ربي. ولذلك كنا نقول سبحان الله. والنقطة الثانية أحبائي، يقول العلماء إذا كان القرآن من أعظم الأشياء التي لا بد أن ينصت إليها المستمع، لأن إذا سمعت القرآن رحمك ربي، ربي عز وجل تنزلت رحمات الله. ولذلك أكثروا من سماع القرآن. من أعظم الأشياء يا جماعة، قيل من أعظم الأشياء التي تلين القلوب كثرة سماعه. طبعا كثرة سماع أثناء سماع القرآن تتنزل الرحمات، وسماع القرآن يلين قلبك لأنه يفتح مسامع قلبك لآيات يمكن تشعري بيها وانت بتسمعيها من القارئ، ولا تشعري بها وانت تسمعيها من نفسك. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فكيف بك أنت رسول الأمة؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على إيه؟ على هؤلاء شهيدا. يبقى نرجع تاني نقول سبحان الله، هذا الأمر من الأمور التي لا بد أن نراعيها. إنك لما يقرأ القرآن عليك بالإيه؟ بإنك تسمعي وتستمعي وتنتبهي لعل الله آية، لأن الآية القرآن بيخاطبنا في كل شيء في أمور حياتنا، يخاطبك وأنت مبتلى، نسأل الله العفو والعافية. تيجي آية مسؤولك وبشر الصابرين، تقومي تحذري نفسك إن أنت إن شاء الله تكوني من الصابرين. أو يذكرك ربي سبحان الله واذكر الله ذكرا كثيرا، يوم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بإنك تكثري من ذكر الله عز وجل. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، تقومي تصلي على النبي تذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تجي لك ما أكثر أن يكون الإنسان في بلاء كبير جدا، إن الإنسان لو في يوم الإنسان كان في عافية تاني يوم في بلاء. هكذا الدنيا يوم لها ويوم عليها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك ما في شيء يخرج الإنسان من بلائه مثل سماعه للقرآن بينه وبين نفسه. لأنك لما بسمعها القرآن بتحسي إذا كان الأنبياء مبتلين، إذا كان الأنبياء أكثر ناس بلاء، إذا كان الأنبياء مر عليهم في حياتهم كذا وكذا وكذا وكذا. فنقول سبحان رب العرش العظيم. فلما الإنسان بينصت يقول يا ربي إذا كان النبي ده حصل به هذا البلاء في جسده، يا ربي جالك ابن عاق، ربي العفو العافية، يا ربي إذا كان نوح جاله الولد العاق واركي يا بني اركب معنا ولا إيه تكن مع الكافرين، ما سمعش كلام أبي، ما سمعش كلام الأب، قالوا سآوي إلى جبل ميعصر، قال الابن وده أبوه كان إيه نبي. يجي لك مثلا زوجة سبحان الله، يجي الزوج له زوجة يعني عصية ولا كذا، يقول سبحان الله إن في ضرب الله مثل الذين إيه كفروا امرأة من نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عن الله شيء وقيل ادخل النار. أهلي الزوجة غير الصالحة تحت من؟ أنبياء. طب ويجي لك مثلا لو أنت زوجة صالحة وعندك زوج مثلا بيتعبك أو مش قادرة تعشري أو كذا، بس صبر عليه، بس الصبر عليه. امرأتي يقول لك ضم هيدي زوج امرأة فرعون. يجي لك ابن مثلا او يجي ابن يجد امه متسلطة عليه او ابوه متسلط عليه، يقول لك اكثر من ابراهيم، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. ولذلك تجد في القرآن علاج لكل حاجة في حياتك، كل شيء في حياتك، اي بلاء سبحان الله. تقرأي سورة الكهف كل اسبوع عشان تذكرك سورة الكهف كل اسبوع انه الصبر ده مفتاح الفرج فعلا. يعني ينظر الإنسان في البلاء بصورة شديدة جدا أمام عينك، يبقى البلاء شديد، وتجد في نهاية هذا البلاء ما هذا البلاء إلا فرجا لك. شوفي انظري حبيبتي في الله في كل القصص، ما كان لما كان موسى مع العبد الصالح كل قصة من القصص في ظاهرها إيه شديد، شدة في ظاهرها، شدة في ظاهرها، سبحان سفينة تخرق. طب بس معلش، لأن السفينة دي كان في من رجل ملك إيه يأسكن لسفينة غصبة، فلما سبحان الله كانت هذه السفينة عبها عشان ما أخوهاش يطمع فيها إيه ذلك الملك أدى بلاء فارضى. كأنه في هذه الآيات العب يا عبد ارضى يا عبد ارضى, وأن ربي لا ينزل شيء إلا بقدره, وأن ربي سبحانه وتعالى لا يبعث الإنسان شيئا لكي إلا لينظر ماذا تعملون, ولكي ينظر ربي سبحانه وتعالى في العبد وينظر إليه ويقول لعبدي أتصبرون, هتصبر على البلاء ولا هتجزع. وتأتي قصة الولد الذي يقتل يقول له قتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكر شديد منكر إزاي تقتل, ويجي بعد كده قصته هذا الابن كان إيه, وربنا سبحانه وتعالى حب أن يبدلهم ربي بهذا الولد, مات الولد وعد الولد وأبدلهم خيرا. ما يكونش عندك ولد عشان يكون عندك شيء أكتر, لأنه قد يكون عندك الولد ويكون هذا الابن عاق. سبحان ربي لا يأتي أحبائي. طب وبعدين يدخلوا مكان هم جعانين عايزين يطعموا, فيكونوا في ذلك الأرض لو أخذوا وجدوا جدار يريد أن إيه, لو أخذوا عليه مال لو أخذوا عليه رزق لكانوا يقدروا يشتروا الطعام, لكن هم عملي أقاموا بدون إيه. طب إيه ده ليه لو أقمت هذا الجدار وأخذت عليه الأجر, لكن هذا الجدار كان الغلامان يتيمين في المدينة. وشوفوا بقى شايفين صلاح, هم بقوا يتيمين الأب مات لكن يمتد صلاح الأب للأبناء لأن كان هما إيه, وكان تحته كنز لهما وكان أمه صالحة. فأراد ربك, شوفوا هنا رب الكريم إنه هم يعملوا إيه لما يكبروا, يستخربوا عشان محدش يطمع في الكنز ده ياخده, لما يكبروا ياخدوا الإيه الكنز لربنا سبحانه وتعالى فأقام عليه. إذن سبحان الله تنصتي هتستفيدي, لما تنصتي هتخرجي وانت في زيادة, لما تنصتي الكلام ربي هتخرجي وانت حاسة ان انت انتقلتي من عالم العالم. يا حبائي والله الذي لا إله إلا هو, الواحد لما بيقرأ في كتاب أو يسمع حاجة تقربه من الله عز وجل يشعر أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. كيف يشعر الإنسان بالسعادة؟ كيف تشعري بالسعادة إلا إذا جلستي مجلسا يذكرك بالله, فانتقلت من هذا العالم وعالم الدنيا بما فيه من مشاكل وما فيه من بلاء وما فيه من كروب وما فيه من شدة وما فيه من أشياء قد تتعلق بأناس يكيدون لك أو ناس سبحانه أو مرض أو فقدان أحب أو أشياء كثيرة, لكن لما تيجي تسمعي كلام ربي أو تجلسي مجلس علم أنت انتقلت من موطن الدنيا لموطن الآخرة, فأصبحت في معية الله. إذا كان الإنسان في معية الله إيه نقصه؟ إيه اللي يحزنه؟ إيه اللي ينقصه؟ يا حبيبتي يا من أنت في معية الله أقول لك أبشري, هذه معية في الدنيا ولم تري ربك. من كان في معيته في الدنيا من الله عليه برؤية وجهه في الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم, اللهم ارزقني وإياكم. إذن مواضع الإنصات للمتكلم وأعظمها القرآن الكريم. من الأشياء التي يتأكد فيها الإنصات أيضا إذا تكلم أهل العلم درس العلم, تحضري درس علم, ما ينفعش تبقى تحضري درس علم وانت تعي معنى إيه عظمة الخالق أو عظمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت قاعدة حط راسك في راس اللي جنبك. هذا من أدب الإنصات, وخاصة الإنصات بكلام ربي أو الإنصات لما يقال عن ربي لما يذكر عن ربي. أطيب القول أنت في مجلس العلم. سبحان الله يا أحبائي إحنا لو نعرف مكانة مجلس العلم لأتينا إليه حبوا لكنا بنسمع كلام صح. شوفوا انظروا وانت في مجلس العلم سبحان الله الملائكة تضع لك أجنحتها خضعانا تواضعا لك لأنك سلبت يعني أمر المتعلم أمر شديد جميل عند الله يقربك من الله سبحانه وتعالى. ومن الإنصات أيضا إن إحنا لما نسمع نكون منتبهين تماما, كل شيء يشغلنا عن الإنصات نصرفه عنه. في حاجة كتير بتشغلنا عن الإنصات في بيوتنا, معلش بقى في بيوتنا لكن لو هنجلس مجلس علم علينا أن ننصب كل جوارحنا ونستمع, وخاصة على رأس من يعلم العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هناك أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإنصات له لعظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس كل إنسان منا طبعا يعني. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي إذا كان هذا الإنصات للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تحكيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الإنصات للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك لما تيجي تشوفي العلماء لما كانوا يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدبوا يكونوا في أكمل صورة من النظافة والاستعداد والثوب وكذا. حتى منهم كان من يرى إذا رأى متكلما في مجلس رسول الله وهو قاعد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحديث وصار غضبا للرسول. غيرة، إزاي بتتكلم وإنت في مجلس النبي أو بتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إزاي بتتكلم وإنت في مجلس يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي إنت بتتكلم أو قاعد تضحك أو قاعد تهرج وكذا وإنت المفروض تستمع عن كلام وإنت في رياض الجنة؟ رياض الجنة يا أحبائي. يمكن نحن نقتطع من أوقاتنا في عمرنا في اليوم ساعة نجلسها لحديث صحيح أو لأحاديث صحيحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أقول بدع ولا أقول نجلس مجلسنا فيه بدع ولا حديث ينشر البدع، لأن ذلك من جلس مجلسا ينشر البدع فقد أعان على نشر البدع. لكن حديث جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا أدب الحديث، وعلمنا أدب الإنصات، وعلمنا أدب كيف نكون في راضي الجنة في الدنيا. نحن بنحلم برياض الجنة في الآخرة، لنا امتداد فيه في الدنيا. نعمة من نعم ربنا إنه هي أعدنا مجلسا كذا ننصت في ذلك المجلس ولا نخرج من ذلك المجلس. من شرف هذا المجلس إنه لن نخرج من ذلك المجلس إلا وقد قمنا ومغفور، نحن مغفور لنا. يا ربي على الشرف، يا ربي على الفضل، يا ربي على الكرم. تقومي أنت الفقيرة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أو ذكر الله عز وجل مجلس العلم، ولا تقومي إلا وقد غفر لك. اللهم اغفر لي ولكم، ما أحوجنا لهذه المغفرة. نحن فقراء يا أحبائي، لا تظن أن أحدا فينا غني بأي شيء. اللهم اغننا بك فضل وحدك، فنحن أغنياء بحق، لكن بمن؟ بالله. الغني غني بالله، فاللهم اغننا بك عن من سواك، واغننا بفضلك عن من سواك. النقطة الرابعة يا أحبائي من الأدب الحديث الإخلاص في الكلام. الإخلاص في الكلام، إن يكون الباعث على الكلام إنه لا يتكلم الكلام إلا بما يرضي الله. لا يكون الكلام باعث كلامك إلا لله. يعني ما تيجي تتكلم كلمة، أنا هتكلم الكلمة دي لله ولا لغير الله؟ هتكلم أمضيها. هذه الكلمة كانت لغير الله خلاص ما تتكلميش. ولذلك أوزني الكلمة، أوزني الكلمة قبل ما تطلعيها، لأن الكلمة دي عاملة زي سبحان الله سهم، إذا خرجت من فهك هذه الكلمة مش هتقدر تعود تاني. ولذلك إذا اتكلمت كلمة وكنت في غضب وقبحتي في الكلمة وكذا، هتعودي بعد كده تندمي وتقولي قلت كده ليه، اتكلمت ليه. إذن أولى أن تحفظي كلامك، أن تحفظي حصائد لسانك. وهل يكب بالناس على وجوهها في النار إلا وحصد ألسنتها. كلمة شتمة وكلمة بغي وكلمة نميمة وكلمة غيبة وكلمة بهتان وكلمة سوء وكلمة فحش وكلمة إساءة وكلمة دائر يتجمعوا لك حبيبتي في الله، وكون هم دول السبب في أن الإنسان يكب في النار على وجهه. اللهم نجيني ونجيك من النار. إذا كان الأولى أن الإنسان ما أحوج لطول السجن من هذا اللسان، هو ده، لأنه أكثر ما يدخل النار هذا اللسان والفرج، أكثر ما يدخل الإنسان النار. ولذلك أكثر ما يحتاج إلى سجن أن الإنسان يمسك لسانه، وأن يتكلم يسمع أكثر ما يكلم، وأن يكون ينبغي الباعث له الله، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله. ولذلك الإنسان المسلم يترك الكلام إذا فكر أن في تركه إرضاء لله. تعالي توزيني نفسك كده، أنا أختي عملت فيها كذا، لو اتكلمت هغضب وهتكلم كلام قبيح وهسئلها ومش هاخد حقي، قد يزيد وتبقى سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كبك لسانك في النار. يبقى هنا الأولى إيه؟ إذا فكر في تركه إنه هيقول وهو هو مسك لسانه كده، يقول إيه؟ تقولي مثلا أتكلم ولا أقولها ما تتكلميش ليه؟ أقول لها احتسي بها إرضاء لله. ممكن ترد عليها، ممكن تلاقي واحدة تسئلك مثلا وممكن تروح تكلميها وترد عليها. لكن في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر لو إنك صبرتي، لو إنك قلت والله ما أتكلم إرضاء لله عز وجل، لو إنك صبرت إرضاء لله سبحانه وتعالى، وأن لكانت تركك لهذه الكلمة. فقيل إن الإخلاص ألا يتكلم، وإذا دعته نفسه للكلام لهوى يعني لا يعني فليصمت، وإذا دعته للصمت لهوى فليتكلم. يعني بمعنى أصح إن لو إنك هتتكلمي لهوى نفسك خلفي هواكي خلفيه، أو لو جيتي مثلا قدام واحدة بتسألك سؤال، يعني هذا الكلام كما يقول العلماء، إذا جيتك واحدة بتسألك سؤال قلت والله ما أرد عليه عشان أغيظها، يبقى أنت هتسكتي ليه؟ لهوى نفسك مش للإخلاص. يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ اتكلم. يعني بمعنى أصح، حتى ولدت النهاردة إن كان في درس تاني كنت عايزة أدوركم، بس أنا نفسي أتكلم في الأمر ده، إن شاء الله نتكلم كده. لا أبدا، الهوى النفس والشيطان. إيه الإنسان يتغلب؟ كيف يتغلب الإنسان على هوى نفسه الأمارة بالسوء دي اللي بتهوي بيه؟ من اسمها بتهوي بيه. نرجع مرة تانية، بتهوي بيه في إيه؟ النفس الأمارة بالسوء تهوي بيه في البعد عن الله، وفي المعصية، وفي اتباع سبحان البدع، وفي البعد عن الطاعة. حاجات كتير جدا جدا يتعلق بها الهوى. علشان كده بقولك لو كان الكلام يتعلق بالهوى، بهوى نفسك، لو كان هيتعلق، لو انت هتتكلمي اتباع الهوى نفسك ما تتكلميش، اسكتي. لكن لو مش، لو هتتكلمي لله عز وجل، فانظري اعرض الكلمة الاول على قلبك وعقلك، لو كانت هترضي الله وكانت لله. لكن انت بتتكلمي الكلمة دلوقتي ايه؟ بتفقري لنفسك، تقولي والله فلان عملت فيها كذا، والله انا همسكها افعمل فيها كذا وكذا وكذا. اقول لك انت تعملي فيها ليه كده؟ انت دلوقتي هواكي، هي نقلت كده، هي هواكي، لكن انت مش بتفعلي فيها كده الا الهوى. لا اقول لك ما تتكلميش. لا هتقول ايه؟ لا انا اكتر حاجة في الشخص دي لو سكتت تتغاظ، تقومي تعمل ايه؟ انا هسكت. انت في الحالتين سكتتي او اتكلمتي لمن؟ لنفسك وليست لله. اذا الكلمة، خلي الكلمة دايما موزونة بميزان الشر لله. لو جعلنا كل حياتنا يا جماعة لله لطابت حياتنا، والله لو جعلنا أحوالنا لله لطابت حياتنا ولطابت أوقاتنا. حتى كلامك، حتى صمتك بتاخد عليه أجر حسنات. تخيلي صمتك قاعدة، أنت صمت ما بتتكلميش، سبحان الله يا ربي، صمت ما بتتكلميش، لكن صمتك وانت قاعدة تقولي فيك يا ربي أنا سكتة، لك يا ربي، والله لن يضيعك، والله لن يضيعك ربي أبدا. أو ظلمتي مظلمة ما خدتيش حقك، تقولي أنا سكتة يا ربي، لأن أنا عارفة أني مش هيجيبني مظلمتي إلا أنت. لو تدري ربنا سبحانه وتعالى بمظلمتك دي بيرفعك قد إيه؟ لا يعلمها إلا الله. إذن الذي يعطيك حقك ومن؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم أتصبرون؟ وهنا ولكن، ولا يجوز له مع ذلك أن يسكت عن تعليم جاهل. ما تجيش شوف الفرق بقى، شوف الكلام، الإخلاص في الكلام له مفهوم. ولا يجوز له أن يسكت عن تعليم جاهل أو تنبيه غافل. بمعنى الإنسان ده بيصلي كذا، أنا مالي، بتعمل المعصية الفلانية، أنا مالي، بنتك في بيتك بتعمل كذا، أنا مالي، لحسن تزعل مني، أختك عملت كذا، أنا مالي، لحسن تفعل تعمل كذا. أذكر مرة في سبحان الله يا أحبائي، كنا في عمرة، وكانت في هذه العمرة أخت لنا، وكان ليها يعني قريبها، واحد قريب زوجها يعني ربته، لكن بقى شاب يعني، بقى شاب. فكانت محرمة وسلمت عليه، بس السلام انتوا عارفين السلام عند بعض الناس بيبقى ازاي. فطبعا يعني حاجة من اتنين، قلت لو اتكلمت هيبقى الامر فيه ايه؟ مشكلة، واحنا في احرام، هتتضايق وهتثور وكذا. ولو سكت هقول لرب ايه؟ مش هينفع، مش هينفع أبدا. فقلت يا ربي فيك بقى وما يحدث لي فيك بقى، وفعلا قلت ما قلت الحق، يشهد ربي قلت الحق. وطبعا خدت فوق يعني، مش أقول لكم بقى يعني، وأنا سكتة سكتة وقل هذا هو الحق، والله هذا هو الحق، والله لا يحل، والله لا يحل. يعني إيه؟ يعني اللي احنا كنا مربينهم كمان ولادها بتقول يعني كان الجدال شديد، وانت المفروض ان انت محرمة، وحتى لو كنت مش محرمة الادب يتعلمت فيه يمنعك ان انت فبقيت وانا يعني في خلال قصدي الكلام يعني الموجه، بقيت احتسب النية اقول يا رب فيك يا رب فيك يا رب كده من غير صوت طبعا، ما اقولش فيك يا رب قدامها انت تغاظ، لا صح مش عيب، لا، لكن بعضنا نقعد بأي كده. فالمهم والله أحب الذي لا إله إلا هو، تحول هذا البغض وهذه الإساءة وهذه الجهل الشديد إلى حب وتوقير وأدب معاملة وسؤال لمن يفقه يعي المسألة. فعشان كده بقولك قولي الحق، وجعلي أجرك على الله. إذا رأيت الجاهل الحق كذا، بس من غير العنف، لأن إحنا للأسف ديننا ما فيهوش عنف يا جماعة، ديننا فيه رحمة، والله ديننا فيه رحمة. حتى لو كنت بتنصحي أو كنت بتأمري بالمعروف وبتنهي عن المنكر، يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. خلي بالكم، مع ان النبي كان بيقول الحق صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ان اقول الغض ان انا اشيل الحق واشيله واقول ما اقولش الحق، لا لا لا لا ابدا، اقول الحق، لكن اللهم اني قلت، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد، من قبل الحق قبل الحق، من لم يقبل الحق اللهم بلغ. لذلك هنا نقول يا احبائي، لا يجوز للانسان ان يسكت عن تعليم جاهل أو تنبيه غافل أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، فهو لا يزال يمشي بين ذلك بهذه الضوابط. إن شفتي أمر بالمعروف نهي عن منكر أموري وينهي، أنت لا تزالي في ذلك الأمر. لا يجوز أن أنت تسكتي عن الحق، ولو كان هذا الحق هيعمل لك إيه، ويعرضك لإيه، ويعرضك لإساءة، ويعرضك لكذا، لكن الحق حق أن يتبع. من الأدلة سبحان الله يا أحبائي، أنه قيل أيضا من الأدلة والأمثلة الجميلة على أن الإنسان قد يريد أن يتكلم أحيانا، لكنه إذا فكر وعرف أن مصلحة الكلام أقل وأن المفسدة، ممكن يتكلم كلام لكن يكون المفسدة أكتر فيترك الكلام. حديث رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيح، لما تولى معاوية رضي الله عنه عن بقية الصحابة الأمر، خطب فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع علينا رؤية قرنه، فنحن أحق به منه ومن أبيه. طبعا تعرفين كما قال في ذلك، يعني هو سبحان الله البعض كان في يعني ممكن يعني يؤمر بمسألة لكن يكون فيها نوع من الايه، من مثلا من العنف او من الامر الشديد او كذا، مش من الامر الشديد، من العنف، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول الحق، ولكن كان يقول بايه، حتى لما جاء واحد في حد من حدود الله عز وجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له، يعني كأنه بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الرجل الذي كان من عالي القوم أنه يعمل فيه إيه، يقيم عليه الحد. وقف النبي وخطب صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحق كان قويا في الحق، وقال: والله لو قتل لو سرقت فاطمة بنت محمد جاب لهم مثال من عندهم. ما قالش والله عمل فيك وقت أبدا أبدا أبدا، قال والله لو فاطمة بنت محمد سرقتي لازم تاخد إيه عقابها. يعني النقطة الخامسة من أدب الإسلام يا جماعة، مخاطبة الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم، ما تجيش لإنسان يبقى يعني إنسان الناس على مستويات في العلم. بعض الناس يكون أمي جاهل وتيجي تقولي مثلا إيه، تقومي تكلمين مثلا بكلام لا يفهمه، لا، خطب الناس على درجة بحيث إنه على العوام، تكلمهم بأسلوب، تكلمهم بالحق لكن هم عوام، بيني لهم الحق، بيني للعوام الحق لكن بأسلوب ان هم ايه يفهموه، يعني بمعنى اصح اتكلمي بأسلوب بسيط يصل للعالم والمتعلم والأمي، يبقى الامر واصل سهل. ما تبصليش ما تكلمهمش في امور يصعب عليهم فهمها، لا يدركوا معناها، او غريب الكلام الذي لا يفهموه. ولذلك لابد ان لما تيجي تفهمي حد فهميه الذي يصل إلى عقله، الذي يصل إلى عقله. ولذلك هنا نقول الأشياء التي لا تكون واضحة، كما يقول في الحديث: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا، سبحان الله، هذا شيء يهم الدعاء أو الخطباء. لما تيجي تكلمي الناس فهميهم بالأسلوب البسيط بحيث الناس يدركوا ما يصل إلى عقلهم، وبالسند الصحيح، وبكتاب الله، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في التكلم يا جماعة، الترسل والتؤدى في الكلام. يعني سبحان الله، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديث، لو حدث حديثا لو عده العد لأحصى، يعني كان كلامه يبقى إيه؟ كأنه بالضبط لؤلؤ كده. المراد أنه كان يفهم كلامه، فلما تيجي تكلمي كلام كلمي الكلام بصورة يكون هذا الكلام واضح، واضح جلي، مفهوم معناه، مفهوم كلامه. لذلك هنا سبحان الله، شوفوا انظروا، كان قيل ابن شهاب: أخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك وإن كنت أسبح يعني بتقفقامة قبل أن أقضي سبحتي يعني. ولو أدركته أي هذا الروي الذي يروي الأحاديث بسرعة بجانب حجرتي ليحدث الناس، لأن حجرة عائشة كانت بجانب المسجد، لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، حتى لما كان بيقرأ الحديث. هذه الرواية للبخاري، لما كان بيسرد الحديث كان بيسرده إيه؟ بتؤدة، عشان الناس تفهم إنه هذا الحديث ماذا هو مضمون هذا الحديث وماذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيل أو تأني أو تمهل، وهذا في كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينفر من يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات الإنسان يكون بيتكلم يا جماعة لكن زي ما قلت لكم لا يفهم كلمة من كلامه، ويقوم الناس وقد نصف كلامه ما فهموش كان مقصود كلامه إيه، فلا يكون ذلك أو لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تكرار الكلام، قد تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام حتى يفهم من يسمعه. النقطة الأخرى الإقبال على المتحدث بالوجه، بعض الناس لما تيجي تكلمهم حد أو يعني أو تكلمه يقوم يعمل إيه مثلا، أما يجي مثلا يكلم فلان ولكن يكلمه بجنبه مثلا أو كذا، أو يعني سيمنتي بكلمي واحدة مثلا كلميها إقبالي على المتحدث بالوجه، وكذلك الإقبال على المتحدث بالوجه عند قيام المصلي في الصلاة، لأنه لا يلتفت يمينا ويسارا. أنت لما تيجي تصلي وش فين؟ إلى الله عز وجل، متوجه إلى إيه؟ إلى القبلة. هنا نقول يا أحبائي لا يرفع المصلي وجهه، لا يرفع المصلي رأسه إلى السماء، لأن الله قبالة وجهه في الصلاة. إذا قام المصلي يصلي ينصب وجهه إلى الله لوجه عبده المصلي، الوجه واحد يصلي وربي ينصب وجهه إليك، فكيف يكون وجهك؟ سبحان الله، ينصب إليه وجهك ربي الكريم ما لم يلتفت الإنسان، فإذا التفت أعرض ربي عنه، فإذا التفت أعرض. زيك لازم يكون وجهك كده أمامك متوجهة مكان مصلاك، أنت وجهك متوجه إلى الله، مش وانت بتصلي مخك دخل في الغرفة هنا شمال ويمين وفي اللون ده وفي اللون ده وفي الستارة اللي فوق في المكيف اللي مش عارفة فيه، خلاص انت خرجتي من الصلاة، فكيف ينصب ربي لك، ينصب ربي وجهه إليك. ولذلك سبحان الله شوفوا النبي بيقول لك ايه لما تيجي حد بيتكلم حديث، فكيف بحديث النبي، يقول لك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلق الصحابة رضوان الله عليهم، كان كما قال الصحابة في وصف حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفتوا وجوههم إليه، ما تلاقيش واحد قاعد ملتفت شمال لصاحبه اللي جنبه أبدا أبدا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كل إيه نافع، فكيف يكون يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل نافع في ذلك الدين وعن كلام ربي وعن حديث النبي، ويجد واحد في المجلس النبي قاعد ملتفت لزميله أو لصاحبه؟ ما كانش خلق الصحابة كده، فاللهم ارزقنا خلقهم يا رب العالمين. هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، لذلك سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سوى الصفوف أقبل عليهم بوجهه، يروح بص لهم كده ويقبل عليهم بوجهه، وسوى الصفوف وأمرهم بتسويتها، فالتفت إليهم بوجهه، ولا يقول من مكانه بصص قدام كده، ما يقولش من مكانه إيه استووا اعتدلوا أبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضير ويلتفت إليهم بوجهه ويقول لهم إيه استوى. النقطة الأخرى من أداب الكلام يا جماعة، يمكن أحيانا الوقت الحالي كثير من الناس افتقدت هذا الأمر، وهو أداب الكلام في الإعراض عن الألفاظ البذيئة. تجري في الشارع إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا بتكلم عن تجدي حتى الأولاد دلوقتي في المدارس أو في الجامعة أو في لما يهزروا مع بعض بيهزروا إيه؟ كلام أنت ما تعرفيهوش أو سمعتهوش، أو ألفاظ بذيئة، أو ألفاظ أنت لا تدري معناها، هتقعدي تسألي كأنه قاموس في البذاءة، نسأل الله العفو والعافية، قاموس في البذاء أصبح دلوقتي الأولاد، ويقول لك إيه في البيت، البيت كويس والبيت طيب والأم طيبة، الأم يمكن ما طلعتش هذا اللفظ أبدا، لكن بيعتبروا الأبناء هذا الكلام يعني كأنه إيه هو ده العصر، هو ده خفة الدم، هو ده يعني بيقولوا عليها بقى إيه، مش طبعا مش التدين، ليس تدينا لا لا لا لا، لكن أحسنتي بالضبط كده زي ما قلت كده. هو دلوقتي ده وإلا مش ده كده الشباب لما تيجي تقولي بس عيب يقولوا كده، بس عيب الولد يقول كده، بس عيب البنت تقول كده. وأصبح الولاد والبنات هذا الأمر أصبح للولاد والبنات، أصبح كلمات قاموس يوضع في البذاءة. نقول لا تختلف البذاءة بعصر عن عصر، نسأل الله لنا العفو والعافية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا أمر ده مفروغ منه، إن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، يبغضه يلي بتتكلم في البذاءة وتتكلم بكلام العيب. أو بعض الناس حتى بعض تقول والله ما كنت أعرف إن الكلام ده عيب وتقول كلام بذيء بذيء، نقول لها ده كلام بذيء. وربي سبحانه وتعالى يبغض، ربي يبغض الفاحش البذيء. أتحب أن يبغضك ربي سبحانه وتعالى وأنت تتكلمي بكلام بذيء؟ لا يبالي. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لكن لو أن الإنسان سمع أثناء الكلام فحشا فإنه يعرض عنه. لو لقيت واحدة بتتكلم كلام بذيء، لو لقيت واحدة حتى بتقول الكلام بذيء أعرضي بوجهك، اسمعهوش، لا يلق بينا يا جماعة، لا يلقي بالمسلم التقي أن يسمع حتى كلام القبيح، والله لا يلق بينا. حتى لما تجد سبحان الله الإنسان في قلب القرآن أو محب لله، ما أن تقول أمامك كلمة بذيئة أو كلمة قبيحة، كنا زمان نقول عليها متعرفين إيه الكلام العيب، زمان كنا نقول عليه كلام العيب. دلوقتي هو كلام العيب ده اللي هم علمونا أبائنا أمهاتنا، في كلام مش موجود في، يعني لا يقال لا يسمع، حتى لو كان في الطريق لا يسمع إلا قليل منه. دلوقتي بقى الولاد الأمر بقى بالعكس، ده بيسموه كلمة كده ما أعرفش كلام، يعني إنه الولد بقى والبنت بقى دلوقتي إيه ما شاء متفتحين، يعني إنهم يقولوا كلام إيه هذا الكلام البديل. ولذلك نعم لا خلوه لكم ده حبيبتي الله يكرمك، دي إعدادي مثلا، لكن يعني ماشي طب خلاص حبيبتي، أصلا دي في إعدادي فعندهم بقى الكلام ده كتير. يلا ما عندكمش بجد البنات التانيين؟ طيب ربنا يبارك فيكم، عشان دي عندها قرآن بالضبط اللي انتوا قلتوه كده دكتورة، ده اللي انتوا قلتيه وكلهم قالوا كده، فهو بقى المضمون اللي قالته بقى ايه اللي قالته دلوقتي كده. ايوة آية، ما كان النبي سالك وما كان يحب الفحش، ما كان يحب المتفحشين، ولا كان يحب البذاءة، فالبذاءة ليست من حسن الخلق يا جماعة. ولذلك إذا سمعت كلاما بذيئا، لو واحدة قعدت معك وكلمت بكلام بذيء، حقك ايه؟ اعرضي بوجهك، اعرضي بوجهك ما تسمعيش، فإنه يعرض عنه، دلالة على إنكار الكلمة السيئة. أنت لما تلاقي واحدة كلمة تتكلم كلمة سيئة، لا ما حبش أسمع الكلام ده أبدا، لأنه فعلا الكلام ده بيجرح قلبك. لو كان قلبك مفوشة للخير، الكلام الفارغ ده ما ينفعش تسمعيه، حتى ما ينفعش نسمعه يا جماعة. ولذلك دلالة على إنكار الكلمة السيئة أو الشيء الذي يخالف الحياة في كلمات أو أشياء حتى تتحكالك، ما ينفعش تتحكالك لأنها تخالف الحياة. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط. شوفي أهدي أمر بسيط، كيف أغتسل من المحيط، هذا من حديث صحيح. قال لها خذي إيه، خرصة قطعة قطعة قطعة يعني ممسكة يعني بالمسك، يعني قطعة من القطن وضعت في المسك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي بها ثلاث، ده من السنة يعني أن المرأة، شوفي السنة قليل من الناس من يفعله، من السنة أن المرأة لما بتنتهي من الحيض وتغسل وتستحمى وتغسل خلاص الفرج، يعني المفروض أنها في تاخد قطنة بعد ما تنتهي من الحيض، قصدي قبل بقى وبعد كده. قال لها يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي ثلاثا، شيف أدب الكلام، ولا لما تخلصي من المحيط تقول له كيف أغتسل من المحيط، أغتسل إزاي يا رسول الله؟ قال لها خذي قطعة قطن وضع عليها مسك فتوضئي ثلاثة، مش توضئي وضوءنا للصلاة لا، ثم يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، هل يقول لها ضعي هذا القطن في هذا المكان؟ لم يقل، وأعرض بوجهه، حبيبي أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. مش الواحدة تيجي تسأل مش عارفة الشيخ مين ولا الشيخة مين ولا الست مين ولا المعلمة مين ولا المين في مين، وتعطل لها يا ربي يا ربي أين الحياة، أين الحياة، فين أمهاتنا، فين أمهاتنا، والله الذي لا إله إلا هو، كنت تسمعين أم من أمهاتنا كلمة نبية ولا كلمة فيها تعريض لأي شيء؟ لا لا، ولا تعرفي الحياة تسير بالفطرة السليمة، بالخلق القويم، بالأدب، بالحياء. إنما دلوقتي الحياة كلام اللي نقوله كثير من الكلام أصبح ليس فيه حياء. ولذلك نقول سبحان الله بيكون في أدب في حياء. أيوة نسأل بس في حياء، حتى في السؤال في حياء. تقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، هل يقول ضعي هذا في هذا المكان؟ فأعرض وجهي. قالت عائشة، سيدة عائشة تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها فجذبتها، حد واخدها على جنب كده وقالت لها وأخبرتها. تقول فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإنسان إذا وصل في الكلام أن حد فيه شيء يخالف الحياء، حياء، فإنه يعرض بوجهه. فهذه امرأة تسأل ولا يناسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حطها في كذا. في امرأة ممكن تقول لها أو في أدب. ساعات تجي لك والله يا أحبائي، ساعات بعض البنات تبعت لي أسئلة، بعض الناس يعني مش بنات يعني، بعض تبعت لي مثلا أسئلة وأنا بقى لوحدي وأنا بقرأها، أستحي وأنا بقرأها، والله أستحي وأنا بقرأها. فلك أن تتخيل أستحي أحياناً مثلاً يبقى الفتوى كده فتوى فيها إباحة شديدة وسؤال، أيوة تسأل بس تسأل بنوع من إيه؟ الساتر والحياء. ساعات إني أبقى بسرعة أروح عشان الورقة بيبقى فيها مثلاً كلام في ذكر، لا عايزة أخلص من الورقة أحرقها، استحياءً إن يجي حد صاحبتي ولا إخواتي ولا أهلي يشوف الورقة يقول أختنا جرى لها حاجة ولا إيه اللي عندها ده، ولا شوف أشد من إني يكون عندي حاجة وما ولا يود عندي ذلك، لأنه أستحي لأني لم أسمعه. ما سمعناهوش في صغرنا يا جماعة، ما سمعناهوش مع أمهاتنا ولا أبائنا ولا عمتنا ولا خالاتنا. هذه أمور يغلق عليها الستار، هذه أمور الفطرة، عيب أن يتكلم الناس فيها. أصبحت دلوقتي الأمر بالنسبة لهم كأن إيه؟ كأنها لبانة تمضى. الأمر سهل جدا، مش ده من الحياة، مش ده من العلم. أيوة كان التانيين عندهم علم، بس الفطرة فيها، الفطرة فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء يا أحبائي من العذراء في خدرها. الله عز وجل كان عن الجماعة في كتابه الكريم بإيه؟ الملامسة. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، قيل فيها نعم، يعني شوفوا انظروا إلى أدب القرآن، أو لمستم النساء، قيل الملامسة هنا هي الإيه؟ الجماعة، وليس مجرد اللمس على الصحيح من أقوال العلماء. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا من ربي، أدب، أدب في سمعنا للقرآن وأدب في سمعنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول من أدب القرآن، من أدب الكلام يا جماعة تقديم الأكبر في الإيه؟ في الأفقه في الكلام، أن وقر الكبير في الكلام. يعني بيبقى قاعدين مثلا مجلسا تشوف مين الكبير أو الأفقه، تقديم الكبير، فإن الناس قد يجتمعون في مجلس أو يأتي حد فيتكلم، فالذي يتكلم أو يسمح له بالكلام أودا إذا هو الأكبر، إذا كان عارفا بأصول الكلام، يعني إذا كان فاهم هو يتكلم في إيه، فهذا من باب توقير الكبير ومن أصول الأدب في الشريعة. ولذلك هنا سبحان الله يقول البخاري في باب، في رحمة الله عليه، في كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. هذا من باب الأدب، إنك نبتدي نتكلم. دلوقتي أصبح الناس مجلس مجلس، ويمكن الصغير هو اللي يعلو على الكبير، والكبير ما يبقلوش دلوقتي مقام في الجلسة وكذا وكذا، وهذا ليس من أدب الإسلام أيضا. هنا يقول في حديث آخر يا أحبائي، جاء النص أيضا في حديث سبحان الله، يعني في حديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الأمور دي، قيل فالأكبر فالأكبر، يقول كبر كبر. ولذلك هنا نقول سبحان الله، إذا كان صاحب القاء اللي هيتكلم هو الأفقه، يبقى المفروض أننا نقدم مين؟ الكبير. النقطة الأخرى تقديم مقدمة للكلام. لما تيجي تتكلمي احنا بنعمل ايه؟ اقول لكم، انت ممكن تقابلي واحدة في الشارع مثلا وبتسألي على عنوان، بتروحي تعملي ايه؟ جزاكم الله خيرا، بتقول السلام عليكم، جزاكم. هذا ما هذه مقدمة الكلام. بعض الناس تقول أنا عايز أسأل على الشيء بس كده، ده مش أدب الإسلام. التقديم بمعنى إذا أراد الإنسان أن يتكلم فليقدم مقدمة تناسب الكلام، خصوصا إذا أراد أن يتكلم بين يدي إنسان مثلا يكون عالم أو مفتي، يحتاج إلى نوع من التقديم، ليس كالكلام مع أي حد أو صديقه. مثلا لو أكلم مع صديق الطيب، قيل هذا حدث في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، رجلين اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما أقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقهما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. شوف الأدب، من فضلك ممكن بس أقول حاجة، ممكن أسأل، من فضلك ممكن أسأل، إذن لي يا رسول الله أنا أسأل أن أتكلم. التاني قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم كذا هكذا. لذلك هنا الأدب، قدم واستأذن. سبحان الله، هذا قدم واستأذن. فكان من الأدب في الإسلام إنك لما تيجي تكلمي حد يبقى تقولي إيه، لو سمحت تأذنيني بس أسألك في شيء، السلام عليكم، ممكن أسألك في شيء، تأذني أسألك. يبقى في تشعر على طول بتشعري إن اللي بتكلمي دي سنة إيه. أيوة نعم، عندها أدب الإسلام، عندها أدب الإسلام. نقطة أخرى من أدب الكلام يا جماعة في الإسلام، عدم المقاطعة. يعني في عدم المقاطعة، إذا دخلت على الناس يتكلمون فلا تقطع حديثهم، فإن قطع الحديث مخالفة للأدب. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تخلي الناس تمل الناس من القرآن. هنا الأمر بمعنى إيه؟ إنه لا تأتي تعظ القوم وتعلمهم وهم يتحدثون، مش يسمعوا، تألف الأول قلوبهم. المفروض انهم يسكتوا وينصتوا، وبعدين بعد كده ما يهنش الكلام، لكن قاعدين يتكلموا ويتكلموا في مواضيع ويقولوا انت برضو قاعد تكلم، هما يتكلموا انت تتكلم، لا يكون ذلك ابدا، لابد انصت. يقول ابن عباس وهو يعلم الواعظ او الداعي: اذا امروك فحدثهم، لو قالوا لك كلمنا عن الله عز وجل، كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قالوا ذلك ذكرهم وعظهم. لكن لو ان الانسان جال ناس وكل لحظه بيقعد يذكرهم هيملوا، فالمفروض يتخول الوقت اللي هم يقوم فيه بالموعظة عشان قلوبهم إيه؟ تقبل الموعظة. النقطة الأخرى، البدء بالسلام قبل الكلام. يعني ده برضو من أدب من بدأ، يعني المفروض إن الإنسان يبتدي يسلم الأول تأدبا، إنه يبتدي لما يجي يتكلم في شيء يبقى المفروض يقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن أي شيء بدون ذكر الله سبحانه وتعالى أو ليس فيه إيه؟ بركة. فالأدب إن لما تيجي تسألي أو تتكلمي أي كلام تقولي إيه؟ بسم الله. المفروض إن الإنسان في الكلام يتأدب بإنه يذكر ربي سبحانه وتعالى. من أدب الكلام يا جماعة عدم الكذب لإضحاك الناس، لأنه يمكن ويل للذي كما يقول في ذلك الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، يكذب علشان يقول النكتة. في ناس مزاجها كده، لكن هو كذب عند الله كذب، ما إنه عاد يقول نكتة، معرفش مرة بواحد الكلام اللي انتوا الناس بتقوله ده كده، ويروح ضحكها دي نكتة او كذا، انت كذبت وما حصلش، هيقول ما هي دي نكتة. ما هي النكتة هي ايه؟ صدق ولا كذب؟ كذب. الصدق صدق والكذب كذب. وربي سبحانه وتعالى يأمركم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انت مع مين؟ مع الصادق ولا مع كاذب؟ عشان ولذلك نهينا ان النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يداعب وكان اكرم الناس وأكثر الناس خلقا وأحسن الناس وألطف الناس معاشرة، لكن سبحان الله لما كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يداعب بالنكتة كان يقول إلا إيه؟ إلا صدق، أبدا ما يكذب، أبدا أبدا. لا تدخل الجنة عجوز، حق. هي الجنة هتدخلها عجوز؟ لا، ده احنا كلنا في الجنة ما شاء الله، قوة إلا بالله. التعب اللي احنا في الدنيا والعجز والسن والرجلين والظهر وكل اللي انتوا عارفينه ده واخدين بالكم منه ده كله، الحمد لله والشكر لله، ربنا ينجينا كلنا منه. مش هتكون الجنة ان شاء الله إلا بالإيه؟ إلا بالعافية. عافية في كل شيء، عافية في كل شيء. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقا. من أذان الكلام يا جماعة إنه لا يتناجى اثنين دون الثالث. ثلاثة قاعدين في مجلس والصف جنب بعض، ثلاثة جنب بعض كده، وجاء واحدها جنب واحد، اثنين جنب بعض وواحدة ثالثة معهم صاحبتهم برضو، تقوم دي ماسكة ودن اللي جنبها ومشوشها فيها، والثالثة معهم. لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث. ولذلك هنا كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا. لأنك لما بتيجي بتتكلمي مع الاثنين مع الثاني اللي معاك وتترك الثالث، ربما يظن أن يكون بيتكلم عليه، فبيكون مدخل للشيطان. ولذلك هنا سبحان الله يعني قيل: لكن لو كان في المجلس عشرة فتناجى تسعة دون العاشر، فيكون هذا من التناجي المحرم؟ نعم، لأنه من تناجي الاثنين دون الثالث، لأنهم قعدوا تسعة اتكلموا مع بعض وسابوا التسع العاشر إيه؟ لوحده. ليه سايبينه لوحده؟ الإسلام يدعو إلى الترابط والألفة. ليه؟ سبحان الله. ولو أن هناك ثلاثة في مجلس فتكلم الأول والثاني بلغة لا يفهم الثالث ولا يعرفها، مثلا ده ما بيعرفش مثلا اللغه العربيه، والاثنين قعدوا يرتونوا البعض باللغه ايه، اي لغه ايا كانت هذه اللغه الثالثه، يعني لا يحسن الكلام، فتكلم الاول مع الثاني بهذه بصوت ولو كان بصوت مرتفع، يعتبر هذا تناجيا. لأن المفسدة قد حصلت لأنه يجهل، لأن التالت يجهل مش فاهم الكلام اللي بيقوله، ممكن بيقوله بيتكلموا كلام يكون عليه. ولو صار في المجلس أربعا فتكلم اثنين سرا بينهما والثالث والرابع صامتين بعيدا عنهما، فليعتبر هذا ناجيا لأنه قد لا يمكن أن يأنس. يعني أقول لك إيه، لكن هنا ملخص الأمر برضو أميره إلى ذلك، إنه طالما في مجلس في ناس لو اثنين أصروا قعدوا مع بعضهم وقعدوا يتكلموا مع بعض في السر، يبقى الأمر فيه إيه؟ لأنه من مداخل الشيطان، من مداخل. النقطة الأخرى يا جماعة، من أداب الكلام حفظ سر المتكلم. بعض الناس سبحان الله ما عندهاش الأمر أبدا، لأنه من الأدب في الإسلام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. لو كلمت أختك أو أي إنسان، يعني أي إنسانة صحبتك وخرجت، خلاص ضعي على فاهك بلاستر، ها ما بتكلميش، لأن الكلام بقى أمانة. لو خدت الحديث ده ورحت قلتيه لواحدة تانية، قلت لها أنا هقول لك الحديث ده بس ما تقوليش لحد، جزاكم الله خير، هو خرج. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا من أدب في الحديث إن الإنسان لما يجي معنى الالتفات، ماذا يعني الالتفات؟ معنى الالتفات هنا أنه يتأكد من عدم سماع أحد من الناس، يعني فهو يتكلم ويلتفت، وهذا معناه أنه سر. يعني يجي مثلا تقول لك إيه، والله أنا ظروفي حصل لي كذا كذا في ظروفي، وتبص كده يعني مش عايز فلان ده يسمع، خلاص ده الأمر سر يعني. ولو لم يلتفت لك احفظه أيضا ولا تخبر به أحدا، فالتفاته من خلو المكان يدل على أنه إيه، بيأمنك على سر. فالمفروض الأدب أن أنت تكون مسلم حق، وأن الموضوع اللي قاله لك أو الموضوع اللي هي قالته لك دي، فالعلماء تقول إفشاء السر خيانة، فإفشاء السر قيل خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤ إذا لم يكن فيه إضرار. فاهمين المعنى إيه؟ إذا كان هتضرك هتضريه بإنك بتقولي سره، يبقى أنت عملت فيه إضرار لهذا البني آدم، ضرتيه. وإذا ما كانش هيضره يبقى إن لم يكن ذلك، ولو إن لم يكن فيه إضرار، يبقى أنت لئيمة، يبقى أنت لئيمة، أنت خدت السر وبعد كده إيه، ما كنتش أمينة على ما يقوم إليك به. لكن إذا كان فيه ضرر للمسلمين لابد الإنسان أن هو إيه يقوله، طبعا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن إيه، عن المنكر. النقطة 17 في أدب الكلام يا جماعة، عدم هجر المسلم بالكلام، خصام يعني، لأنه لا يجوز للمسلم هجر المسلم فوق 3 أيام. فلا يجوز أن تقاطع أخا أو أختك المسلمة فوق 3، بحيث لا تكلمها إطلاقا. فحد الخصومة بين المسلمين المفروض أن أنت إيه، ثم بعد ذلك لابد أن تجيب وتكلم وتحدث معهم. لو زدت عن، لو خرجت من 3 يبقى يحصل لك إيه، لا يرفع دعائك ولا الأمر. سبحان الله، تعرفين صيام يوم الاثنين والخميس والثلاثة الأسبوع ده إن شاء الله، والأربع كمان والخميس إن شاء الله ترفع الناس الربية، عشانهم يوم الثلاث بقى ثلاث درس الثلاث فهم صايمين. ها نعم. إذن المفروض أن أنت لما سبحان الله تكوني في المسألة دي، اللي هي المفروض أنك في كلامك يكون متأدب بأداب الإسلام، وأنك ما تخصميش. خاصة الخصام إيه يا جماعة، والله أنا عايز أقول لكم حاجة غريبة جدا في الخصام. الخصام بيبقى كمان مش هقولك مع الصاحب ولا القريب ولا الأهل ولا أولاد العموم ولا أولاد الخالة ولا ده أحيانا بيبقى داخل البيت، ولا عايز بالله داخل البيت. يعني ممكن جدا داخل البيت، أنا أقول لك إيه، هقول هتكلم عن داخل البيت، داخل البيت الكبير يعني، بحيث مثلا أخت في بيت في شقة والأخ في شقة، أو داخل البلد الأخت في نفس البلد أو الأخ في نفس البلد، مخاصمين بعض، يضرب أخوه، يتصل بيه أخوه ما يردش عليه، مش عايز يسمعه، خاص اضرب له برضه. الحاجة التانية إنه قد يكون أشد، أخوه أو أخته في نفس البيت بقى في نفس العمارة، هو في دور وهي في دور، يمر عليها ولا يقول لها العيد ولا لا لا لا لا لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يكون في نفس البيت الزوج والزوجة في بيت في بيت، يعود بالشهور خصمين بعض، كيف تكون العلاقة هذه؟ زي تكون العلاقة بين الزوج والزوجة في بيت واحد والزوجة بخصمة زوجها؟ ولا ساعات مثلا تيجي الزوجة تقول أحيانا، وهذا الأمر لو تعلم الزوجة فضل ما تفعله، يعني فرح إلا فرحت كثيرا، إن الزوج ممكن يكون هو المخاصم، هو اللي مهاجرها، هو اللي مخاصمها وكذا، لكن تيجي الزوجة تتودد له وهي اللي تطلب الصلح، وما تقولش الكرامة زي بعض الزوجات تقول كرامتي، يعني أنا كل ما أقول لصالحه يبقى معنى كده أن أنا الغلطانة. لكن الله يعلم، لكن أنت لو عرفت أن أنت الله يعلم أن أنت اللي بتدفعي إليه بالخير، هنا نقول ادفعي ادفعي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ، إلا ذو حظ عظيم. يلي بتدفع أنت وتصالح لو تعرف حظك العظيم، يلي بتدفعي وتصالحي سيبك من التاني، أو سيبك من مهاجرك، أو سيبك من خصماك، أو سيبك أن تبقوا في بيت واحد. عايز أقول لكم مرة أم بتقول والله والعهدة عليها الله أعلم، تقول أصلي في بيتي، بتصلي في بيتها، والبنت تبقى خارجة من البيت تقول، بتقول لي كده الأم بكتالي كتبالي كده أو بكلمني كده في التليفون والله أعلم هذه الأم، تقول وتخطي من فوق رأسي عشان تفتح باب الشقة وتخرج وهي مخصماني. بنت أم أيها أيها أي بنت هذه، أي بنت هذه اللي بتخرج وما سجدة، ولو كانت حتى الأم يعني مضيع حقوقها، أم تمر من فوق رأس أمها وتخرج من باب الشقة تنتظر وتتحين حتى أمها تيجي تصلي مثلا وقت الضحى ولا كذا، وتخرج عشان ما تقولهاش ما تشوفش وشها أو تنظر يجيها. أي أبناء هؤلاء فين؟ إيه البنت اللي تخرج من بيت أمها وهي مهاجرة أمها؟ أي بنت هذه مش خايفة أن ربنا يقبضها في الحال وتروح وسبحانه قبل ما تتوب؟ هي مش خايفة أنها تقبض على هذه المصيبة والبلاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول لإحبائي إذا كان هذا في الأمر إن الوحدة تخاصم زوجها يبات تباتر بالك الملائكة تلعنها، نسأل الله العليم لا يرفع، ترفع صلاتها المرأة الناشز، لا ترفع صلاتها، لا ترفع فوق رأسها، إزاي هي أدرى أن هي قد تقبض وتموت في الوقت ده؟ ما كيف يكون الحال؟ كلام الآخر، النقطة الأخرى يا جماعة في أهمية الكلام، هاتي عقوة أنا حبيبتي ممكن يوم. التكلم باللغة العربية ما أمكن، التكلم باللغة العربية ما أمكن، يعني لما تيجي تتكلمي احنا تعودنا طبعا على إن إيه دايما كلامنا بالعامية، لذلك هنا سبحان الله في الأمر لما أنزل القرآن أنزل بلسان عربي مبين، ونحن مسلمون نتكلم باللغة العربية، نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، قرآن عربي، فلماذا نتكلم ببعض الناس لما تيجي تتكلم في أحدثها كنوع من اللي يعني الايه الشياكة كده وبتاع، تقوم تتكلم له كلمة عربية وبقيت الكلام ايه وسبحانه شوفوا انظروا، فيتكلم بغير العربية الانجليزي المعرب. طيب في فهنا في أحد، ولذلك هنا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم قال إيه؟ قال مخالفة أصحاب أهل الجحيم كلاما في هذا الموضوع، وهو الكلام والمحادثة والتحدث بغير العربية، فقال كره الإمام أحمد يعني هذا الأمر إن الإنسان يتكلم طالما له مش احتياج، بتتعلمي وبتعلمي وبتدرسي أنت في مجالك كذا وكذا، لكن اجتهدي أن يكون كلامك إيه يعني أنا عايز أقول لكم إن بعض الأبناء في بيوتهم لا يتكلموا العربية، في بعض الولاد الأطفال يشبوا ما يعرفوش عربي أبدا أبدا، لأن الأم في البيت بتكلمهم بالإيه وبتوديهم مدرسة، ولو البنت أو اتكلمت عشان الولد يطلع لغته كويسة أو البنت لغته كويسة، يا ترى الولد ولا البنت بيقرأ القرآن صح؟ لا، بس بتفرح جدا الأم إن الولد لسانه معوج في اللغة الأعجمية أو صحيح في الأعجمية، تفتخر بذلك، أو البنت، لكنها لا تخزى أو تحزن إن ابنها مش عارف يقرأ القرآن. والله لو قرأ القرآن آية واحدة صحيحة أو سورة صحيحة لكان أفضل كثير من يكون لسانه أعجمي، لأن الأعجمي ممكن يتعلمه بعد كده، لكن عشان يشب على هذا القرآن باللغة الصحيحة نسأل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا جماعة إنه أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا هذا الدين. ذلك يقول وقال عمر ما تكلم رجل بالفارسية إلا خب، سيدنا عمر هكذا يقول أثارا عجيبة عن الصحابة، يعني قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما تكلم رجل بالفارسية إلا خب، أي صار مخادعا غشاشا، ولا خب إلا نقصت مروءته. إذا كان بيجيد العربية، أنت بتجيد العربية، يبقى ليه أنت بتتكلف وقاعد تخلي أولادك لا يجيدوا العربية ويفتخر والله ما تعرفش تتكلم عربية، والله ما يعرف يتكلم عربية، أصل اللغة اللي عنده العربية ضعيفة واللغة الفارسية أو العجمية. هذا يقول عمر، نسأل الله العافية، عن محمد بن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنهم أنه سمع قوم يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المبوسية بعد الحنفية. ولذلك نقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من الأعجمية، وبعض الأحاديث فيها كلمات أعجمية أم خالد قيل يعني بعض الكلمات كذا، فقال سبحان الله في هذه المسألة هذه الكلمات لابد أن تكون إذا كان الإنسان يستطيع أن يتكلم العربية فعليه أن يتكلم إيه العربية. نقطة أخرى من الكلام يا جماعة من أصف الكلام المفروض إن هو الإنسان لابد أن يعرفه، كراهة الكلام بعد العشاء، كراهة الكلام بعد العشاء مش يحللهم السهر بعد العشاء، ده ليس من السنة. يعني بمعنى الناس اللي يقولك بقى يلا نسهر بقى بعد العشاء، بعض الناس يقولك ما نخرجش إلا بعد العشاء عشان إيه نسهر وكذا. هنا الحديث سبحان الله في مسألة إن نهينا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، لأنه إلا كان الشرط إن هو ليكون شرط الكلام بعد العشاء ماذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، زي دفع يعني اجتناب نفع ودفع ضر، يعني كان أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وأن يقتصر على قدر الحاجة، يعني الأمر يبقى فيه نوع من الإيه، أو حديث الرجل مع أهله يبقى فيه أمر ضروري إن الراجل قاعد يتكلم مع امراته يعني، لكن عشان الناس تتعمد إنها تقعد تسهر بعد العشاء، ليه بقى هو مقصود النبي مقصود المسألة في إيه؟ عشان بهيضيع الفجر وهيضيع قيام الليل وهيضيع قيام الليل، وهذا ليس من الأدب في الإسلام. طبعا الحديث ما زال له بقية، لكن ننتهي عند هذا الحديث حتى نكمل القرآن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم علمنا أدب الكلمة وعلمنا أدب الإسلام، واستعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، وزدنا ولا تنقصنا يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته، وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم في سورة المؤمنون شرح الآية، قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 51 في سورة المؤمنون. كما ذكرنا هذه السورة الكريمة من سور القرآن، لم نقرأ سورة من سور القرآن إلا ونحن نستزيد فيها خلقا، فقد بدأت سورة المؤمنون أحبائي بالدعوة إلى حسن الخلق والدعوة إلى البحث كيف يفلح الإنسان، قد أفلح المؤمنون، كيف يكون الإنسان مؤمن. وذكر في بداية هذه السورة أسباب الفلاح الحقيقي، فالفلاح الحقيقي يا أحبائي في حفظ الفرد وفي حفظ اللسان وفي أداء الحقوق لله وللناس، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون. وصلنا في الآية عند قول ربي سبحانه وتعالى الآية 51، قرأناها في الأسبوع الماضي. نعم، قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قرأناها الأسبوع الماضي. يقول ربي أيها الرسل كلوا من الطيبات، أمر من الله إلى الرسل إنهم لا يأكلوا إلا كل طيب ولا يعملوا إلا كل صالح. هنا لقول ربي إني بما تعملون عليم، هذا أمر من الله تعالى لرسله بأكل الطيبات الذي أحله ربي سبحانه وتعالى. كل ما انظروا في كتاب الله ربي سبحانه وتعالى، ما حرمه ربي في كتابه إلا القليل، وما حرم إلا بدليل شرعي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والمبضودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيته، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأسباب ذلكم فسق. شوفي دل ربنا سبحانه وتعالى، ذكر ربي سبحانه وتعالى مما بعض الأشياء التي حرمها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أمر رسله في كتابه الكريم بأنهم يأكلوا الطيب، والطيب هو الرزق الحلال. وأمر رسله لكن أمر به أمة كل الأمم إنهم لا يأكلوا إلا طيب، لا يدخل في جوفك إلا طيب، لا يدخل في جوفك إلا حلالا. ولذلك هنا يقول في قول ربي التي هي الرزق الطيب الحلال، واشكروا ربي بعد ما تاكلوا الطيب الحلال ده بالعمل الصالح، أدوا الأمانة ووفوا بالعقود وتقربوا إلى الله بالطاعات وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة التي تصلح القلب وتصلح البدن وتصلح دنياك وتصلح أخراك. لأن يا أحبائي العمل الصالح تحيا به القلوب وتحيا به دنيانا. إذا كان الإنسان بيأكل في هذه الدنيا حتى يحيا جسده، لكن ما في حياة القلوب مثل إحيائها بالعمل الصالح، أو تزكية للنفس مثل تزكية النفس بالعمل الصالح، التزكية بالطاعات، التزكية بالصلاة، التزكية بالذكر، بالاستغفار، بالحج، بالعمرة، بكل القربات التي يقر بها الإنسان بتزكي نفسه بالطهارة اللي هي الطاعات. لذلك أمرنا أمر ربي الرسل إنهم ما يأكلوش، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلام والعمل الصالح يرفعه، ولا يقبل ربي سبحانه وتعالى من العمل إلا ما من العمل إلا ما كان طيب، لأن ربي سبحانه وتعالى طيب وحب الطيب. وإذا كان الإنسان يأكل من الحرام ويلبس من الحرام ويسير بالحرام ويكون مسافرا سبحان الله أثر السفر بين عليه ويرفع يديه يا ربي يا ربي، أن يقبل له؟ لا تقبل دعاء. لذلك إذا أردت أن يقبل دعائك كل طيب وإياك وأكل الحرام، اللهم ارزقنا الطيب واصرف عنا الحرام يا رب العالمين. هنا نقول ويخبرهم أنه بما يعملون عليم، ألا يعلم من خلق؟ الذي خلقه الله عز وجل، فكيف لا يعلم أعمالنا؟ وكيف يعلم إذا كان يعلم السر وأخفى؟ يعلم كل شيء الإنسان بيعمله، يرى الإنسان سبحان الله يرى لو ورقة سقطت في ظلمات البلد أو في ربي أو يابس أو في بطن الأرض يعلمها، لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم كل ما خلق، ألا يعلم ما خلق؟ يعلم ما في بطننا، يعلم ما في ظاهرنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك هنا نقول يخبرهم بأنه يعمل يعلم ما يعملون، فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه. الإنسان بيقول والله أنا ما أكلت حرام، أنت تقول لكن الله يعلم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون إيه بصير. بصير هنا سبحان يعلم، يقول الإنسان زي بيقول والله ما أكلت حرام، ربي المطلع عليك كنت أكلت حرام ولا لم تأكل حرام، فإن الله يعلمه. وسأجل الإنسان يقول والله ما سرقت، أنت قلت ما سرقت، والله ما أعرف راح فين، أنت قلت كده يا مسكين، أنت استخفيت من الناس لكنك لم تستخفي من الله، أنت سرقت أو أنت سرقتي واستخفيتي من الناس وخفتي من الناس ونسيتي أن المطلع عليك الخبير العليم الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، يعلم إيدك اتمدت إمتى واتبسطت إمتى ومخك كان إمتى خدت الشيء ده إمتى، يعلم ربي لأنه سبحان الله يعلم بواطن أمورنا، خبير بما تعملون. خبير يا جماعة اللي هو عالم ببواطن الأمور، هذا هو الخبير. ولذلك فسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضل. دل ذلك على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المأكل وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل كما جاء في التفسير، كل عمل صالح وإن تنوعت بعض المأمورات واختلفت في الشرائع. تعرفين كل شريعة بيبقى إيه؟ لحد ما جاءت الشريعة الإسلام وكانت ناسخة لما قبلها من الشرائع. ولهذا الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة اتفقت الأنبياء عليها، الصدق والأمانة وحسن النية وحسن المعاملة، كل دي اتفقت، كل الشرائع، توحيد الله، كل الرسل جت في أول حاجة توحيد من؟ كلهم توحيد، إخلاص الدين لله، كل الرسل جت في إخلاص الدين، ما فيش دين جاء إخلاصه. لذلك ما في دين دعا إلى توحيد الرسول أبدا، التوحيد الرسول الذي أرسل أبدا، ولكن توحيد الله الواحد الأحد. وكل الرسل دعت إلى محبة الله وإلى الخوف من الله وإلى رجاء الله وإلى أعمال البر وإلى الصدق وإلى الوفاء وإلى الإحسان إلى الضعفاء وإلى والققارة والمساكين واليتامى، دعت كل الرسل إلى ذلك. إذن الأعمال الصالحة لا يختلف فيها، وإن كان هناك شرائع من من من رسالة إلى رسالة إلى رسالة حتى جاء الدين الخاتم، الرسالة الخاتمة اللي هي دين الإسلام كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خاتم النبيين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، ليس لكم رب إلا الله عز وجل. أي يا معشر الرسل كلكم متفقين على دين واحد، كلكم متفقين على الإسلام، كلهم يدعو إلى الإسلام، تسليم الوجه إلى الله عز وجل، كلهم يدعو إلى توحيد الله الواحد. ولذلك فاتقون، يقول ربي سبحانه وتعالى فاتقون، يعني هنا هو يقول فاتقون، ماذا يعني فاتقون؟ اتقوا الله بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذه هي التقوى، واجتناب يعني ابعدوا عما نهى ربي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كما قال ربي سبحانه وتعالى، والمعنى هذا واحدا. في هذه الآيات يا جماعة اللي احنا قرأناها في دعوة الرسل إلى توحيد الله وأن رسالتهم رسالة واحدة، وأن دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى كل الرسل أنهم يدعوا إليه تقوى الله عز وجل، اللي هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. لكن ماذا كان من القوم قومهم يعني فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. بس هنقول لكم سبحان الله، يمكن بالحد اللي هي دعوة الرسل هقول لكم ما هي الهدايات أو ما تتدبرين من هذه الآيات، إن الرسل كلهم دعوتهم واحدة. نقول أول شيء هذه الآيات السابقة تؤكد حقيقة الإيمان التي جاء بها الرسل كلهم، كل الرسل جاءوا حقيقة واحدة لا تتبدل مهما تغير الزمان أو مهما تغيرت الرسل، من أول ما أرسل ربي سبحانه وتعالى أنبياء ومن أولهم إلى آخرهم تدعو إلى كلمة واحدة، هي كلمة إيه؟ التوحيد لله سبحانه وتعالى. شاءت حكمة ربي أن يكونوا الرسل من البشر، النقطة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل من البشر لاقتداء بهم، وهنا ونقول والكفار بيكثر على نفسهم أوي أوي إن الرسل من إيه؟ من البشر، فبيعترضوا على هذا الأمر، فهو اعتراض لا وجه له من الحق، لأن الملائكة لا يمكن أن يقتدى بها. ليه؟ لأنهم لو نزل عليهم ملائكة سبحان الله لبرضو لنزلنا عليهم ملكا رسولا، إذا هي برضه هيشوفوا إن هو إيه أو رجلا رسولا، فلو كان لكان رجلا فبرضه هيخافوا، طب هو رجل من قومهم، يبقى كانت هي هيلف ويلف ويبقى هو الأمر إيه واحد. لكن هي الأمر في المشرك بيعمل إيه؟ أساس عبادته إنه ولا يعوذ بالله المشرك إنه حاد الله عز وجل أو يجادل بالباطل ليضحك به الحق. النقطة الثالثة من هداية هذه الآيات وعد ربي عباده المؤمنين بالنصر وتوعد الظالمين بالهلاك، هذا أمر إلى أن تقوم الساعة. فاستجاب يعني لما شوفوا هدايات الرسل، لما ربنا سبحانه لما نوح دعا ربه ماذا حدث في نوح؟ أنزلت السماء مطرا وخرج الأرض من الأرض ماء واجتمع الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وبعد كده جاء أمر ربي حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب حتى ينصر على من ظلمه، زي اللي كنا نقول أمر بصناعة السفينة ودليل وجوب الأخذ بالأسباب، إنه لم يجي الإنسان يقول إيه والله أنا متوكل على الله. هكذا نوح كان متوكلا على ربي وكل الأنبياء، لكن كان حريصا أن يستجيب لأمر ربي، أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا، إذا جاء الأمر من الله من السماء خلاص، لو جاءت الأمر السفينة ربنا هيسخر الماء اللي يحمل السفينة، مع أن الأمر كان أمر من السماء لنوح عليه السلام في أرض كانت عبارة عن إيه؟ صحراء، لكن قال له يا نوح خذ بالأسباب واعمل اللي أمرك به اللي أمر ربي. فلا بد للعبد أن يأتي بأمر ربي وأن يأخذ بالأسباب مع توكله وتفويض أمره التام إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يعني من أمأن الإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل ويتوكل على القوي العزيز ويركن إلى الركن الشديد، وأن يعلم أن المسألة كلها بيد من، وأن النجاة والنصرة لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على دعاء الكرب والسفر. هكذا سبحان الله، إن الإنسان لابد إنما يكون مسافر ولا يكون في غير مسافر لابد أن يحرص على الدعاء لله سبحانه وتعالى، لحقته لله وأنت بتلجأي. ولذلك أكثر شيء يا جماعة الإنسان بينساه في وقت الكرب الدعاء، مع أنه أكثر الطرق لرفع البلاء هو الدعاء. ولذلك هنا لما يجي الإنسان سبحانه الله يكون في وقت البلاء، شوفوا انظروا إلى كل الأنبياء وقت البلاء، كل نبي من الأنبياء دعا في وقت البلاء فكشفنا عنه ضره وأتينا والأي. ولذلك انظروا سبحان كل الرسل، انظروا سبحان الله يا جماعة في كل الرسل، في كل بلاء مر برسول من الرسل كشف ربي عنهم الضر ونجاهم ربي سبحانه وتعالى بفضله. لكنهم لجأوا ودعوا ولا لا؟ لجأوا، لجأوا ودعوا واستكانوا ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أعظم ما يكون من العبد في فقره إنه لا يجد ملجأ إلا الله عز وجل. لا تظن، لا تظني أن من البشر من ينفعك أبدا، لن ينفعك أحد. فلن نافع الضر ومن، والذي يرفع عنك الكرب ومن؟ والله. ولذلك من سنن ربي الابتلاء، من مما يؤخذ من الآيات أن من سنن ربي الابتلاء، أن أنت مهما كنت في الدنيا إياك تظني أن أنت تخلي من الابتلاء، لن يمر عليك. حتى لو مريت يومك في حياتك العافية أو خلية من بلاء، هتقول يا رب نسألك العفو، بتقول يا رب نسألك العفو والعافية، لكن لا تظني إن هيمر الابتلاء أبدا في الدنيا، لا يمكن. عشان دي دار محن، دار امتحان يا جماعة، هي ليست دار مقامة. ولذلك من سنن ربي الابتلاء ابتلاء للصبر وابتلاء للشكر. ابتلاء للصبر يكون بالبلايا قدر الله عز وجل، في البلايا التي لا تحبها النفس أو الهوى. ابتلاء للصبر الإنسان على البلاء، فقد أحبة، فقد مال، إحساس الإنسان بأنه في مرض ولا كذا، اللي هي الابتلاءات اللي بيصاب بها أو تقدر على العبد وهو وتكرهها نفسه، أيا كان ذلك البلاء، أيا كان ذلك البلاء يمتحن فيه صبره. فعلى الإنسان أن يصبر، وعلى الإنسان أن يصبر على قدر الله سبحانه أو أقدر ربي سبحانه وتعالى. وابتلاء للشكر، ابتلاء للشكر في إيه؟ إنه لما ينزل عليك النعم لابد العبد أن يكون إيه؟ شاكرا لأنعمه، صابرا على بلائه شاكرا. فابتلاء للتمحيص وابتلاء للتقويم، وكان في قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين، لأن كلنا من أبناء مين؟ قوم نوح. النقطة الأخرى أنه قيل، يقول العلماء في هذه القصص، الطرف يفسد الفطرة ويغلظ المشاعر ويسد المنافذ. دايما الإنسان يكون في طرف شديد ما بيعرفش قيمة النعمة أبدا. لما الإنسان تعيشي في طرف، طرف يا أحبائي يفسد الفطرة، يفسد الفطرة ويغلظ المشاعر. دايما لما تحسسي إنسان تعيشي في طرف، دايما طرف، دايما عايش في الطرف دائما، تحس إيه؟ بينسى، وبينشغل بالنعم. ولذلك قيل، يقول أهل العلم، الطرف يفسد الفطرة، لأن الإنسان ويغلظ المشاعر. لما تيجي مثلا تيجي عايز تعيشي إنسان في طرف في طرف في طرف، ما تعودش على أنه في حاجة نقصان، لم يتعود أن ينقصه شيء، لم يتعود. فلذلك أصبحت الحاجة وكأن أصبحت هذه النعم إيه؟ خلاص بالنسبة له. ولذلك قيل ويسد المنافذ ويفقد القلوب الحساسية المرهفة، القلوب يبقى القلب يبقى إيه؟ قاسي، فلا تتأثر القلوب. ومن هنا يحارب الإنسان زيادة الطرف في، حتى يعني لا يجعل الإنسان ناسيا لربه، ناسيا لأنعم الله سبحانه وتعالى، منكرا لما المفروض إن هو فيه أشياء لابد أن يقوم بها. يعني لأن الإنسان بيكون في طرف شديد جدا قاسي كثيرا ما ينسى المنعم. يعني شوفي في الطرف الشديد ده، لكن لو قلت له صليت بيصلي، ممكن يكون بيصلي، لكن بيكون أشد شيء عليه العبادات. لو قلت له احفظ كتاب الله، قلت له احفظ كتاب الله، ده طبعا بالنسبة اللي هو القلوب القاسية، يعني يبقى الأمر شديد ثقيل. لو قلت له صلي، قلت لها صلي، يبقى الأمر شديد. لو قلت لها في للمرأة أشياء لابد أن ترتديها وتتقي الله فيها، تقول لي تودي فين الحاجات اللي هي الحاجات اللي بتركبها او تحطها او تعملها او تلونها او كذا. فالطرف احيانا او كثيرا ما يفسد ايه؟ الانسان، اذا لم كان الانسان القلب غير ايه؟ سليم. هنا نقول في الايه التي تلي، هذه الايه التي تلي، خلاص، فتقطعوا امرهم بينهم. هنا ابى الظالمون الا العصيان، يعني جات الرسل كلها بدعوه واحده الى الله عز وجل، لكن يقول ربي فتقطعوا امرهم بينهم ايه؟ زبرا، اي قطعه، قطعهم كل حزب بما لديهم فرحون. يعني أبى الظالمون المفترقون إلا عصيانا. ولهذا قال ربي فتقطعوا أمرهم بينهم إيه؟ زبرا، أي تقطعوا جماعات قطعا، أي تقطع المنتسبون اتباع الأنبياء أمرهم، أمر ربي أمرهم، يعني لما أمرهم ربي بشيء نسوا أمر الله سبحانه وتعالى، نسوا دينهم فتقطعوا. كل حزب ما لديهم فأي بما عندهم من العلم، يعني بعض الناس لما تيجي تشوفي في كل دين من الأديان اتباع الرسل والذين حادوا الرسل، وتلاقيهم الاثنين على ايه؟ طرفي نقيض. ده لو سبحان الله سمع حديث مثلا، ولنقل مثلا ايه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجادل هذا، هذا يقول مثلا ايه، بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والتاني يقول معقولة دلوقتي هذا الامر يناسب هذا، يعني فاصبح العملية ايه؟ تناقض او بعد او فرقة. يقول ربي اتركهم فذرهم في غمرتهم، في غمرتهم أي في وسط الجهل الحق. العياذ بالله، ما يكون الإنسان بعد عن دينه، عن دينه أصبح جاهل، لأن الدين يا جماعة بصيرة والجهل عمى. لما تيجي تلاقي الإنسان ربنا نور بصيرته بالدين بأمر ربي، ما نهى ما جاء به كتاب ربي سبحانه وتعالى، وما أمر وما نهى، تحس الإنسان بقى عنده بصيرة. إذا قيل له اتق الله اتق الله، إذا قيل الوحدة فيك لو أنت لو أنت فهم هذا الدين، وحد قالك يا شيخ اتقي الله تقولي اللهم اجعلني من المتقين، تفرحي بالكلمة. طب تعالي قولي كده الكلمة دي لو أنت قلتيها الوحدة جهلة، يا شيخ اتقي الله، اتقي الله هو أنا كافر عشان اتقي الله؟ هو معنى خالص على فكرة الكفر ملوش دعوة بالتقوى، احنا من كل وقت بنتكلم في مسألة اتقي الله في الأمر، يعني انتهي الأمر مع الله عز وجل. الكفر ده حاجة تانية، احنا بنتكلم دلوقتي في التقوى. التقوى العمل بالتنزيل، خوف من الجليل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم ايه الرحيل. يعني اتقي مثلا مساله، يعني شوفي ربنا امر بالمساله دي بايه، تقول لك اتقي الله وانا كفره؟ يا بنتي لا، مش كفره، حاشا لا تكوني كفره، بس النقطه دي ممكن لو عملناها تبقى فيها معصيه. ما هو الكافر يعني ممكن يكون الانسان عاصي لكن هو مؤمن، ده موحدين المسلمين هيدخلوا الجنه سبحان الله، من قال لا اله الا الله بحق من قلبي صادقا دخل الجنه. وطبعا هذا الأمر قد يكون إنسان معاصي لكن موحد الله عز وجل وكان صادق من قلبه، ممكن يكون سبحان الله كما يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بقدره، هي موازين أعمال تحصى، لو كفت الحسنات علت أو نزلت هذا هو المقياس، يدخل المؤمن الجنة ولا يعذب، موحد ولا يعذب لأن موازينه حسناته أثقل. لكن الموحد موحد بالله لكن عنده معاصي كتير، يعذب على قدر معاصيه لكنه لا يظل في النار خالدا، لا يخلد فيها أبدا. بذلك هنا يقول ضرب، يقول ربي فذرهم في غمرتهم، اتركهم في جهلهم. ده كأنك تنادي عليهم من بعيد، كأن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لسه لهم ايه؟ معاد وموقف، اي في وسط جهلهم بالحق، لانهم يجهلوا بالحق ودعوهم انهم الحق وليسوا على الحق. الحق حق ان نتبع الحق، ما جاء في كتاب الله يا احبائي، الحق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربي حتى حين اتركهم، حتى حين اين الحين؟ اما ان ينزل عذاب ربي عليهم، نسال الله العفو والعافيه، فانهم لا ينفع فيهم وعظ ساعات مهما وعظتي. ساعات لما تسمعي سبحان الله الآية أو تسمعي الحديث أو تسمعي قول ربي أو تسمعي القرآن تحسي قلبك كأنه انجلى، كأن القرآن يكون يا أحبائي نور في قلب المؤمن. كلمة التوحيد الموجودة في القلب دي لها شعاع، كلمة لا إله إلا الله لها شعاع، على قدر قوة على قدر توحيدك يكون النور اللي في قلبك، تجد النور اللي في قلبك ده بيسطع على كل جرحة من جوارحك، موحدة إيمانك صحيح، كل جرحة من جوارحك تشهد أنك مؤمنة لله، كل جرحة من جوارحك تشهد أنك تطيع الله عز وجل. حتى لو عصيت ما فيش حد ما بيعملش معصية، ما فيش حد معصوم، وهو ماشي على الأرض بنغلط نخطئ، لكن الموحد يا جماعة لما يجي يغلط يرجع. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا وصلوا استغفر الله العظيم، يا رب استغفر الله العظيم على طول، مجرد ما يتذكر مش قاعد يتذكر ويعمل المعصية اللي وراها واللي وراها، ويقول يا ربنا غفور رحيم. والله إنهم قول حق لكنهم عملوا غير حق، لكن لم يكملوا أنه غفور رحيم لكنه شرير العقاب. حتى حين، حتى ينزل عذاب ربي بهم، فإنه لم ينفع معهم الوعظ ولم يفدهم الزجر، وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ كيف يفيد من هو على باطل؟ كيف يفيده لما تيجي تبص تلاقي إنسان على باطل، والعياذ بالله، إنسان على باطل أو إنسان على باطل، لا يقبل الحق ولا يستمع إلى الحق، لا يستمع إلا لما جاء به هواه. ولذلك أعدى أعداء الإنسان يا جماعة الهوى والنفس الأمارة بالسوء. بدل ما يجعل الإنسان هواه تبعا لما جاء به مولاه، تبعا يجعل أمر مولاه تبعا لما هو هواه. الأول يشوف مزاجه عايز إيه يعملها، يتكلم بمزاجه بهواه، يعمل بهواه، يفعل بهواه، كله يتبع هواه. إنما ما يريده مولاه لا لا لا أبدا. ده بعد كده زي اللي كنا نقول سبحان الله، الآيات الجاية شديدة، يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. فاكرين ان هو ده النجاة؟ شوفي انظروا، يعني بيفرحوا لما يلاقوا نفسهم جالهم مال وعندهم ثروة وعندهم ولاد، يقولوا الله ربنا بيحبنا، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، عندنا كل شيء، عندنا المال وعندنا العيال وعندنا كل شيء. جزاكم الله خيرا، ليتكم شكرتم، ليتكم حمدتم الله، ليتكم أطعتم، ليتكم اتبعتم ما جاء ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي لا، ليس هذا. لكن الأمر إن الإنسان ما يظنش إنه أيحسبون، يظن أنما نمدهم به من مال وبنين، عندهم الساعة وعندهم وعندهم، دي مصارعة. ده ربنا سبحانه وتعالى بيديهم إيه؟ استدراج، ونستدرجهم من حيث لا يعلم، وأملي لهم إن كلمتين. يقول ربي في الآية هنا في سورة نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم، مش أنت عايزة المال؟ اتفضلي المال. مش أنت عايزة أيتها المرأة الزينة؟ خلاص خدي الدنيا وخدي اللي أنت عايزة بتعمليه، اعمل اللي أنت عايزة، اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير، ربي بما تعملون بصير. بذلك كنا يقول أحبائي، أيظنون أن زيادتنا لهم في المال والولد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة؟ لا. وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ أبدا، بل لا يشعرون. أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما، يمدهم ربي سبحانه وتعالى بالنعم ينسوا ويزدادوا في الإثم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يفرحوا بقى من ربنا نزلهم عليهم وعطانا ودانا وكذا. يقول ربي بل لا يشعرون، إنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما ويزداد عقابهم، وليغتبطوا ما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نسأل الله سبحانه وتعالى، أخذناهم على غرة، أخذناهم على غفلة، أخذناهم وقت وهم يلعبون وهم نائمون، وقت غفلتهم وقت راحتهم، وكل ده هم معتبرين أن ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليهم بالإنعام ده كله، وذلك لحب ربي. تجد الإنسان على معصية شديدة وش فيه وهو بيتكلم يقول إيه؟ والله أنا كل ما أطلب من ربي حاجة يديهاني، والله ربنا بيحبني أعطاني. تنظري أثر المعصية والتقصير في حق الله واضح جلي جلي، مش محتاج إنك تقولي ده معصية عن معصية، لكن هو لأن ربي بيعطيله. هذه آيات، ولو قرأ الإنسان القرآن لطعص، خاف، تعرف خاف إن الإنسان يكون على معصية وعاد ربنا يديله، يخشى عليه. بذلك هنا يقول إن الذي، شوف الفريق التاني بقى، شوفي دول بيعملوا إيه ودول بيعملوا إيه، دول ما بيعملوش حاجة، بيقولوا ربنا بيدينا وربنا بيطعمنا وربنا بيكسينا وربنا بيجيب لنا الولد والمال وفتح لنا وكذا وكذا. وأقول بأصي ربي بيحبني دايما، دي أمر غيب، ما تقوليش ربي بيحبني أبدا لأنه غيب، ولا تزكي نفسك لأن ربي أعلم من اتقى، بس تسألي ربي إن يحبك، وما تقوليش ده بيحبني، ما تقوليش ده، ما يصحش الإنسان يقول أصل ربنا بيحبني. من يعلم؟ الذي يعلم هو الله وحده. ولذلك نقول اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم أنا اللي واقف على الباب، وأنا اللي بفتقر إلى مولاي، وأنا الضعيفة الفقيرة، وأنا اللي بسأله حبه، وأنا ما عرفش هو ربي سبحانه وتعالى عنده ترى يحبني أو لا يحبني، أنا بتودد إليه عشان يحبني. فأقول يا ربي أسألك حبك، حب من يحبك، حب كل عمل يقربني إلى حبك. حببني إليك يا ربي وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، ارزقني العمل الذي تحبه واقبلني عليه، استعملني يا ربي فيما تحب. ده الحب، ده أنت بقى سبحان الله. لأنه يا أحبائي أن تحب الله هذا أمر مفروغ منه، لأنه ده المنعم، ده الداك خلائك والإمداد والإعداد وكل شيء من الله عليك بها. هل هناك أحد من عليك بشيء إلا الله عز وجل؟ أبدا. خلائك وأعانك ورزقك وأكرمك وأعطاك إلى الممات. فبديهي للإنسان لابد أن يحب الذي خلقه والذي أطعمه والذي أنعم عليه والذي يستره والذي يشفيه إذا مرض والذي يشفيه إذا مرض والذي يوم القيامة هو اللي يحاسبه واللي بيطمع في جنته واللي بيطمع أن يريه وجهه واللي بيطمع أن هو يهنيه في جنة ونعم في مقعد صدق. أيوة إحنا بنطمع بنحب ربي، لكن أن يحبك ربك هذا أمر، اللهم نسألك أن ترزقنا حبه، هذا أمر لا يعلم إلا الله. فنطمع فيه، نحن نطمع فيه، لكن لا نؤكد، ما نقولش أنا ربنا بيحبني عشان أنا قاعد أعمل المعاصي وبرضه بيديني. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين. فيا حبيبتي في الله، يا من أنت على المعصية ويعطيك ربي، اتق الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لذلك كنا نقول الفريق الثاني، الفريق ده اللي هو مستهتر، الفريق اللي هو سبحان الله يعني مش واخد باله ابدا ان ما يمد ربي سبحانه وتعالى من كل نعم الدنيا، ده مسارع في الخيرات وياتي بعد كده انه يعني اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص خدت اللي انت عايزه في الدنيا. بعض الناس والعياذ بالله لما لا تمرض وتلاقي انسان بيمرض تقعد تقول ايه هو عمل ايه، انت يعني ما بتمرضيش، انت عملت ايه؟ لان المرض ده يعني سبحان الله الذي يرسله والله والذي يحاسب عليه والله والذي يأجرك. ده تخيلي وانت طول ما انت بيجيلك حتى الشوكة، ساعات الواحد سبحان الله مجرد مثلا ما يجيله اي تعب، قاعد تعبان او جايله اي نوع من اي او حتى صداع او اي شيء، ونقول الحمد لله يا رب العالمين. يعني حتى الشوكة يكلم نفسه، حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بي خطيئة من خطايا. الله نسألك رب العفو والعافية. لكن الإنسان، ولذلك سبحان الله والله يا أحبائي رأيت امرأة كانت على صلاح أحسبها والله أعلم حسبها وكانت في بلاء شديد، واحدة تانية تنظري إليها يعني مش عايز أقول لكم المعصية أثرها بين عليها جدا جدا جدا، دي بتتقي الله وتستحي من الله وتتكسف من ربنا ودايما تناجي الله وكذا، ودي في المرض، والتانية فعفية، التانية بقى اللي هي فعفية من الجسد. يعني تقول إيه سبحان الله فلانة دي هي المريضة عملت إيه عشان ربنا يعمل لها؟ يا جهل يا جماعة، الجهل ده الجهل عدو نفسه، الجهل يظن ان الانسان لما يجيله بلاء او ينقصه نعمه من النعم او عندك نعمه من النعم مش موجوده في حياتك، يوم الجهل يقول ايه دي تستاهل اللي هو تستاهل مين؟ انت تجهل من الجهل، ده ربي سبحانه وتعالى لا يبتلي الانسان. ولنبلونكم بايه؟ بشيء من ايه؟ من الخوف والجوع ونقص، وبشر في النهايه الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. يا مبتلى يا مبتلى، أنت عليك حبيبتي في الله صلوات من إيه؟ من ربي، من ربهم ورحمة، وأولئك هم الإيه؟ سبحان الله، ده جمع لهم بين أشياء أشياء أشياء، هم بلاء لكن عند الله كبار، هم عند الله كبار، مبتلى الإنسان لكن عند الله كبير إذا كان راضي وحامد وسامح وساجد لله عز وجل. وذيك الفريق الثاني بقى فريق مختلف تماما، قال فيهم ربي سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بيعبد ربي بالخوف والرجاء والحب. ولذلك لما أجي أسألك أقول لك أنت بتعبد ربنا إزاي كده أهل السنة، هانتي على سنة، تقولي له بحبه وبخافه وبرجوه، ثلاثة. فالمؤمن يا حبائي يعبد الله بهذه، ويكون المحبة كرأس الطير والخوف الرجاء كجناحيه، لا يستطيع الطائر أن يطير بدون الثلاثة، الرأس والجناحين، ما يقدرش يسمو في الإيمان إلا لو كان يحبه يخافه يرجوه. لأن لو كان بيحبه بس ما بيعملش، ده حب من بقى؟ المرجعة، وناس بقى هنتكلم فيها فرق يعني، أو كان سبحان الله بقى بي يعني بيخاف منه فقط، يبقى سبحان الله يبقى هينفي بقى أن الواحد لو عمل معصية زي بعض برضو الفرق يبقى هيدخل إيه أو يقنط من رحمة الله عز وجل، أو أنه يرجوه يسأل ربي سبحانه. لذلك لابد المؤمن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاب كان في موته ويسأله كيف حالك، سكرات الموت كيف حالك، قال هو في سكرات الموت بيخاف، كان عنده ايه بقى؟ يخاف ربي ويرجوه، كان بيخاف منه ويرجوه. قال ما اجتمع في قلب عبد الا ادخله الله الجنه، خايفه بعمل برجوه ما بقنطش، انا خايفه من ربنا. انت خوفك من ربنا عامل ايه؟ والله خوفي من ربنا بيخليني طول النهار قاعده اعيط فقط، عيط تبكي بس فقط. انت بكاء بدون عمل اعلام انك مع الشيطان، الشيطان بيسوسك. اما عمل اللي بيخاف ربنا بيقوم يعمل، اللي يخاف الله يعمل. عندما نقول عين لا تمسها النار، عين بكت من خشيه الله، ايوه نعم بتبكي اهو، لكن بتبكي وتعمل، مش تبكي وهي قاعده خايفه خايفه خايفه حتى تحبط ولا تعمل، لا. خوف ومزيك هم دول يا احبائي، اسال رب ان يجعلني واياكم منهم. ان الذين هم من خشيه ربهم مشيقون، خايفين. لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، هم التنين أساءوا وأمنوا، ما أنهم أساء كيف يأمنون؟ لا يجتمع الخوف في الدنيا والخوف لا يجتمعان أبدا. اللي ربنا سبحانه وتعالى خاف ربي في الدنيا هيأمنه هناك، إنما اللي أمن في الدنيا شيخ زي الفرقة السابقة دي في الكلام اللي احنا كلمنا عليه في التفسير، كيف يبقى هناك أمن؟ لكن إذا كان في القلب خوف من الله وعمل، فربنا سبحانه وتعالى يكون له الأمن. إيه؟ يوم الوعيد، الفزع، يوم الفزع. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى هم الذين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لما ذكر ذلك الذين أساءوا مع الأمن، الذين يزعمون أن أعطاء الله يوم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم، ذكر الله الذين جمعوا بين الإحسان والخوف. سأل الله يا أحبائي أن يجمع في قلوبنا بين الإحسان والخوف، فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، المشفق يعني واجل قلوبهم مع كل هذا العطاء في خشية خايفة من ربنا، فلا يبقى خايفين ان يا رب ده وزنك. لما تيجي حد تقولي والله سبحان الله دي انت مثلا بتعملي ولا بتسوي، ولا تصدقي ابدا، ولا من يقول لك ولا يزكيك في الدنيا يقول لك انت ابدا، الا لو وجدت اغلق عليك قبرك ورجدت وعينت عملك الصالح الجميل فعلا نفعك في القبر، وبعد كده بقى لما تضع قدمك في الجنة يرزقني وإياكم يا رب العالمين. هنا ولذلك هنا وجلون مشفقون قلوبهم، كل ذلك من خشية ربهم، خوفا أن يضع عليهم عدله، لأن لو عذبنا هيعذبنا بإيه؟ بعدله سبحانه وتعالى، فلا يبقى لنا حسنة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك وهذا من أدب سوء الظن بالنفس، نحن ناسي الظن في الله، لكن يسيء الإنسان الظن بنفسه، أنا عملت العمل يمكن عمل ناقص، يمكن العمل يمكن ربنا كان فيه شيء ما تقبلش العمل، يمكن لأن العمل سبحان الله يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال مسائية جبال تهامة وحد ولا، وبعدين بعد كده يلاقي العمل ده تحتيه حب محمدة، ويلاقي العمل ده تحتيه رياء. تضيع الأعمال، اللهم نسألك، اللهم سلم، اللهم سلم إن عملنا تضيع، اللهم سلم أن تضيع أعمالنا يا أحبائي. ولذلك يأتي نكون نفعل ذلك وإحنا نخشى ربنا يا ترى أراضي عنا يا ترى. ولذلك لما بيجي لحظات كده الإنسان بتمر عليه لحظات تكون هي يظن الإنسان أن يجي لحظات الموت، أحيانا كلنا تمر منها كده كذلك، يبقى الإنسان يعني في رعب مش لإقبال الموت، الموت راحة للمؤمن، لكن في ترى أنت مقبلة على جنة ونار، أنت بتسيء الظن في نفسك، يا ترى عملك قبل، يا ترى أعمالك قبلت، يا سبحان الله الزاد قليل، الزاد لا يبلغك، العقبة كأود يا جماعة، واحنا العمل قليل، اللهم نجنا برحمتك. زيدك هنا شوفي سوء ظن بالنفس ألا يكونوا قد قاموا بحق الله عز وجل، خوفا على إيمانهم من الزوال، معرفة منهم بربهم ربي سبحانه وتعالى، معرفة منهم بإجلال الله وما يستحق ربي، لكنهم مهما عملتي مهما عملتي مهما عملنا، هل إحنا قدرنا الراحة قدري ولا بنعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى؟ خوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير بالواجبات، فيطيعوا ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى. من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، تليت عليهم آيات ربي زادتهم إيمانا، يتفكرون في الآيات القرآنية، كل ما قرأوا القرآن يتدبروا الآيات ويقولوا يا ترى لنا نصيب في الآية دي، يا ترى احنا من الناس دول، يا ترى من الناس اللي ربنا رضي على رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ يا ترى احنا بزمرتهم؟ يا ترى من الناس اللي ربنا، يا ترى لما نيجي نقرا كتاب ربي سبحانه وتعالى السابقون السابقون، ولما نيجي نقرا مثلا يعني ولا اولئك المقربون، ترى احنا من، يا ترى احنا لما يجي بعيون امتحان يوم ما يبقى تكشف النتيجه، يا ترى احنا من المقربين ولا من اصحاب اليمين؟ واسال ربي الا نكون من الثالثين يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول خوف وخشيه، نطمع في رحمته لكن نخشى عذابه، لازم لابد ان يجتمع في قلب العبد. ولذلك هنا نقول سبحان الله، اذا تليت عليهم اياتي زادتهم ايمانا، يتفكرون في القران، يتدبرون القران، يتبين لهم معاني القران، يتبين لهم جلال ربي سبحانه وتعالى، وكل ذلك سبحان الله لا تناقض فيه احبائي، كل هذا اتفاق. وما يدعو اليهم معرفه، يتبين لهم ما يدعو اليه من معرفه ربي، وما يدعو اليه من خوفه، وما يدعو من رجائي فلا نقض. يا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه، يدعوك ربي للرجاء سبحانه وتعالى، يبين لك في كتابه احوال الجزاء في كتابه، فيحدث بذلك الايمان ويزداد بذلك الايمان. يتفكرون ايضا في ايات سبحان الله، ان في ايات الكون، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات للعبيد، تمر عليهم ايات الكون كده يقول يا رب سبحان الله، تنزل عليهم مصب، ينزل عليهم عاصفه ترابيه يقول يا رب نجنا، ما تكونش هذه هي عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم، تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. نسال الله العفو والعافيه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الامه. صفه ثالثه اليوم يا احبائي، والذين هم بربهم لا يشركون. والشرك كما ذكرنا شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الأكبر اللي هو في إيه بقى؟ اللي هو في أشكال الشرك الأكبر، إنك تتخذ الله سبحانه تعبدي ما تعبدي شيء من دون الله، تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. الناس اللي بتعبد الشمس اللي بتعبد البقر، والله أحبائي والله الذي لا إله إلا هو، أجد هؤلاء القوم لا يوجد لهم عقولا يفكرون بها. رأيت صورة، وقد أكون أنا أعلم من كثير منكم رآها، في من يعبد البقر، في من يعبد البقر، جايبين نعم البقر، بقرة كبيرة كده المرة دي، أنا شفت الأول بقرة هزيلة جدا، وأشوف من يعبد البقر، راجل ومراته، يقول لك هذا الرجل له يعني وضع وكذا، ومراته نايمين منبطحين على الأرض، ومنايمين وعيالهم جنبهم، يمكن هتشوفوا الصورة دي، وقدامهم بقرة هزيلة هزيلة، هي اللي عندهم دي رب بيعبدوا البقر. صورة أخرى لعبادة البقر، ودي ممنوع عندهم، ده البقر عندهم سبحان الله، الإنسان ده ملوك كرامة، لكن البقر عندهم إيه؟ يعبدوا البقر. صورة أخرى لعبادته البقر، البقرة واقفة، البقرة واقفة كده، المرة دي البقرة كانت يعني سمينة يعني، وهم قاعدين يعدوا من تحت رجلين البقرة، وعدوا من تحت رجلين البقرة. شوفي كده المنظر كده، اكتبي كده لو عندك تليفون ولا عندك حاجة، اكتبي كده عباد البقر، صور لبعض لمن يعبد البقر، صور قبيحة جنان. ويجي الآخر الراجل ولا الست يمر من تحت رجلين البقرة، والبقرة واقفة، بقرة يعني لها عقل تميز، لها بقرة واقفة مستكينة، ويجوا في الآخر بعد ما يعملوا العملة بتاعتهم دي طبطبوا عليها ويبوسوها بقى، محترمينها طبعا بيوقروها. صورة قبيحة، أي عقل هذا؟ شرك بالله، يشرك الإنسان بأنه يعبد غير إله الغير إله مع الله سبحان الله. يا جماعة إله مع الله لا حول، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك أشد شيء في الإنسان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تعصي الله عز وجل أنت تحت مشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. أما إن تشركي بالله إن الشرك ظلم عظيم، لا يجد الإنسان نفسه المشرك ده كيف يكون له سكين إذا مش موحد، خلاص نفى كل شيء، عمل كل شيء بعد كده، لو أي طاعة لو أي عبادة عملها، تصدق ولا صام ولا، هو مشرك بالله عز وجل، يتخذ الله ندا. وذلك ضرب كثير الآن، كتير من الحالة دي، اللي هم بيندروا لغير الله، أو يطوفوا غير بيت الله، أو يذبحوا لغير الله، أكبر، هذا أكبر أكبر، لأن هذه كلها عبادات، أن يصرف أي عبادة لغير الله هذه عبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل هذه تصرف لغير الله شرك بالله عز وجل. لكن بقى إيه الأصغر مثلا اللي هي تقول إيه مثلا الرياء كدبيب النم مثلا، الرياء يعني تعمل العمل، لكن لو وصل ان انت بتعمل العمل للناس وليس لله يبقى خلاص دخلتي في لكن من مثلا ان الشرك الاصغر انك تقولي ايه هعتمد عليكي وعلى هعتمد على الله وعليكي و لا، ثم تحطيش ابدا هذا الامر، او تحلفي بالنبي تحلفي بابنك أو تحلفي بابنك أو تحلفي بأختك أو تحلفي أو تحلفي بأي شيء. يقول هذا هكذا يا جماعة، أي دليل من اللي بقول لكم ده جاهوا به في حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن علينا أن نتبع لا نبتدع. هنا الذين هم بربهم لا يشركون أو يتخذوا بقى النجوم والحظ وال سبحان الله. يا جماعة لسه في الأسبوع الماضي في بنت لابسة، لا مش حظاظة، دي حاجة جديدة برضو. أنا بقول لكم أن أنا يعني سبحان الله كأن يسوق إلي أشياء كده علشان إيه أذكركم بيها. لا الحظاظة دي كانت من فترة، الحظاظة دي كانت من فترة، نعم لا الحظاظة دي كانت من فترة. إنما البنت لابسة خاتم، خاتم، فهي البنت نفسها بقى بتباها بتقول لي الخاتم ده على فكرة تبع المزاج. قلت لها ازاي يعني انا عارف ازاي تبع المزاج؟ قالت يعني ما يكون مزاجي كويس ما اعرفش يبقى لونه ايه، ولما يكون. قلت لها مين اللي قال كده؟ قالت لي جبناه ما اعرفش منين وقالوا لنا كده. قلت لها اقلعيه حالا، ده شرك يا بنتي. اللي بيملك عقل يملك كل ذلك من الله يا بنتي. انك تقولي ان الخاتم اللي لابساه في ايدك ده بيتغير لونه تبع مزاجك او تبع هواكي او تبع قلبك او تبع الذي يملك ده، بقول لكم تنوع تنوع. كان قبل كده الحظاظه جلدة تتلبس كده يلبسوها الولاد كده، وما زالوا الولاد بيلبسوها في ايديهم، يلبس خيطة او يلبس جلدة او يلبس. يقول لك ليه يا بنتي لابساها كده؟ تقولي اصل دي عرفت بتجلب الحظ. لا جربتها، جربتها وبتمنع الحسد، وبتمنع الحسد. والتانية الحيوان البحري اللي بتفتح العلبة وحط فيه حيوان بحري، حيوان بحري بيتزاوج بالانقسام. فاكرين واحنا في المدرسة كنا بندرس، مش كنت مع مدرسة العلوم؟ شفتي حيوان بحري يتزاوج بالانقسام، يعني الحيوان كده يقطع كده كده. اه وكلنا درسناه لما كنا صغيرين يعني. يجيبوا كان زمان برضه دي كانت، ما بقول لك كل مره يبتدي يبتكروا عشان يضحكوا على عقول الناس. هذا الحيوان البحري ياتي البنت تجيبه، والله جابوه بنات في ايام امتحانات الجامعه والبنت محتفظه بيه في عندها. ايه بنتي اللي بتقولي جايبه لي علبه كده كانت مره في المسجد، والعلبه رائحتها كريهه جدا. ما هذه؟ قالت لا ما هو ده حظاظه. قلت لها حظاظه مين؟ ده حيوان بحري. قالت لا لا ده احنا بنقعد نديله شاي حاجات كده يعني بيشربوه شاي وكده، وتفتحي له العلبه بيكبوا له الشاي يعني بيحطوا له شاي شاي، هم كانوا بيعملوا كده. قلت لها يا بنتي لا موتي ولا حظاظه ولا انت بتقولي عليها دي كده، وانت تشركي بالله ان هي اللي هتنجحك. وامتى بقى؟ الولاد البنات عندهم امتحانات وعايزين ينجحوا، يوم يجيب العلبه دي بتاعت الحظاظه دي ويقعدوا يكلموها. تقولي قلت لها بتعملوا معاها ايه؟ انت افتحوا كده بشويش. قلت لها بتشموا ده كله؟ انا لله وانا اليه راجعون. فالخوف من الله، العقيده الصحيحه، التوحيد، لا اله الا الله، يعني كلك تدور حول ارضاء الله عز وجل. صلاتك، نسكك، محياك، مماتك، مالك، ولادك، كل شيء لله وليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أشركوا بالله عز وجل. اللهم ارزقنا التوحيد وأمتنا عليه يا رب العالمين. زي بالضبط كده من الحاجات اللي الناس برضو يعني سبحان الله دلوقتي لو بس حد قال لك إيه انت اسم، انت رقمك ايه، انت برج كام، مش عارفه تقولي لي برج كذا كذا، انت برج كذا، طب انا هقول لك النهارده بختك ايه، بختك. ولو قالت لك ان بختك النهارده جاي لك حاجه كويسه ولا حاجه سيئه، تفضلي يومك كله متاثره وهم، متاثره وهم. نعم دلوقتي هتموتوا امتى؟ طب خير ان شاء الله. فاذا كان بيقولوا بعض اللي هم المنجمين بيقولوا القيامه كام متى، ويسالونك عن الساعه، ورب يقول يسالونك عن الساعه أيانا إيه؟ فيما أنت من إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاه. أنت بتقول لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم اعملوا اليوم القريب، بس اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن ما بيقولناش النبي صلى الله عليه وسلم. العلامات القيامة الكبرى كذا وعلامات الصغرى كذا، لكن لم يحدد ولم يعلمها إلا الله. تأتيكم بغتة، نسأل الله العفو والعافية. والذين هم بربهم لا يشركون، أهل شركا جليا كاتخاذ غير الله معبودا يدعوه يرجوه، ولا شركا خفيا كالرياء ونحوه، بل هم مخلصون لله في أقوالهم. تيجي تتكلمي كلمة لله، تطعم طعام لله، تدي فقير لله، تمنعي من حد لله، تزور زيارة في الله، أنت كلك لله، كلك حياتك لله. تصبري حتى على بلائك، لما تيجي تصبري على بلائك ما تقولش أنا أصبر عشان الناس ما تشمتش فيا، لا لا لا لا، أنا أصبر عشان أنا عايز الأجر من الله عز وجل، أنا أصبر عشان أجري على الله كبير لو صبرت، أنا أصبر لأن هذه الدنيا محن، وأن هذه الدنيا الأجر من الله عز وجل لو صبرت. هيبقى بشرة من الله عز وجل. هبص سبحان الله الصابر يا جماعة يعطى جزاؤه ايه بدون حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم. لو خدت في الدنيا مسكين هتاخد ايه؟ لو ابتلينا في الدنيا ونسأل رب العفو والعافية، ابتليتي في الدنيا هتاخد في الدنيا ايه جزائك؟ ايه انت عايزه جزائك ايه في الدنيا؟ تقولي والله عايزه مال وعايزه ولد وعايزه زوج وعايزه بيت جميل او قصر. طب خلاص، طيب ما شاء الله، ان شاء الله يا رب يبقى عندك 1000 1000 1000 ولد، ان شاء الله يا رب عندك 1000 زوج واحد طبعا، ان شاء الله يبقى عندك لا كنت هغلط، لا واحد فقط، وان شاء الله يا رب يكون عندك اولاد الدنيا، وان شاء الله يكون عندك يا ربي ملكتي ارض، ملكتي الدنيا، ملكتي بلد، ملكتي قاره باكملها، ملكتي اللي انت عايزاه. طب جالك ملك الموت يا حبيبتي، سيبي ده كله، سيبي، تفضلي انت جاي معنا لوحدك، تفضلي انت جاي معنا لوحدك. ياللي غلطتي عشان تعملي كل المعاصي دي كلها، واخطأتي عشان خاطر ده ولا ده ولا ده ولا جاي، هتروحي فرادة. ولقد جئتمونا ايه كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم زعمتم انهم فيكم ايه شركاء، لقد تقطع كل برة. ولو أوفى الأوفياء إليك ولا أحب المحبين إليك، قاعد يعيط لا ما أقدرش أسيبها، لا ده أنا لازم أدخل معها. طب ادخل، اتفضل ادخل معايا القبر، هيجي على باب القبر ويجري مش هيوريكي وشه، لأنه استحالة يدخل حد مع حد القبر. ذلك هنا يا أحبائي أقول أعمالوا ليوم قريب نخشى فيه الله عز وجل في الدنيا، عسى الله عز وجل أن ينجينا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حبيبتي في الله، لا المال هينفعك ولا الولد هينفعك ولا ابنها ينفعك، عملك ينفعك، كل دول هيفروا منك، كل دول هيتركوك، كل دول هتتمني منهم يوم القيامة انهم يساعدوك. والله ما حد بيساعد حد، نفسي نفسي نفسي نفسي، يوم ترى كل أمة ايه جاثية، كل أمة تدعى لكتابها، كل هنرى الأمم كلها وهي تتسوى على ركبيها، الأمر شديد جلل، لأن كل واحد يتمنى أن ينجو في ذلك اليوم الشديد. فلا يكونوا والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم، الذين يعملوا كده. شوفوا المسجد، نختم الدرس دلوقتي إن شاء الله ونكمل الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل خطأنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. معلش، في واحدة بتسأل تقول لي جارة مدرسة